فابتسم، أو أن كانت بتاج منورو اندال أوكه هل جزه فجأة قبلي لحال. لمن أنت لمسالي يكولا أنت يلبي بشتاله أو جن ليلا عليه يلبي بشتا يكولا لتفشل أن هلا تجري تقرته سرعة للو عليه كان تاي بسمي أن أنت لازم فجأة ما رتالب. طيب أنت لجهنا ويمتو أو طيب أرات الجوش يكبر سؤال من دنو. طيب أنت من دنو الشيء متاكور في دمو لجا غريش لو ولدك شو نعس لو ولد شو أو انديت يا أمستني لجا غريش كو تلالج. طيب يا أخي من ليس لها ولد ها أمست أمت كبال واقع لجيا تأتش دمو عليك. سبحان الله العظيم. طيب أنت من دنو هنا متاكور فو والله يا أخي بكا يعني مستبقى زين بلا انتن لج انتن نوم تولدوا لجا قرد من عام تولد عليك أنا نجزي نومون دزين دزين دزين. طيب لجا قرد نوم تولدوا طيب من أكرر فانتي تقال له إقالي ولدتشو هولت لجو شالوت هولتهم هانديكابنا شو هولتهم أقلات شو نا إقرات شو من عام دزي بتام أكلسون كلنا شو تقال له هولتهم يولدوا شو نعم أندو يا أمرو بشتالو أندو دمو هولت أقرو أي سرام بيلوه هل جزي فجأة ما رتال لبه بل الآن نجاجر يوجد دائما عند سوي بلاي النتي الله سوي اللهم هل جزي كان تبتش بتاش سلالة الصن أي تهبتسم هو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم يان تتاش إي لمسالة أنت دموز شيبرنو هذا اللهم بت أنا استنيانو الشيء أمس ما تود دموزو أي ته الحمد لله تلالة. طيب بأخيرا قد داجن بنت بلاي كانت بلاي يالو إيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن هول جزي ما مسجنه الله ما مسجن مكنياتهم كانت باسا عليه إني أنا قر لاستوساتشو عروة ابن الزبير أهون استقصوين ببركوت عبد الله ابن الزبير وندمونويه عروة ابن الزبير من هنا على ثق الله شو عنده قرثك ورته كذا ولا تعزي على رجوت متو عزم الله أجرك قرثك ورته إلى له من العروة بن الزبير يا ناس أنتم جئتم تعزوني من هون ينا ونا تعزي أم تسطوني الله سبحانه وتعالى أرات إقرثتين هلت إجنة هلت إقرثتين هذا اللهم عند وسادة صوصت تولين. طيب الله كوي تشلال صوصت وصلوا عند اللي تولين يعني هلت إقرنا عند إج وصلوا عند إج بيتشاب بتولين من أرقال له لكن الله سبحانه وتعالى الحمد لله صوصت تتو عند بيتشاب وصلاله عند زيه يالي بهولت سامته دمو أرات لجوشنو أمس لجوشنو ببروت عندو لج فرسنو منامن قدلوا موته سي موت تعزيه اللي أرقو اللي تمتونا يا عروة تنانتنا أقرت القوة تنش يعني هلو تقرنا بس ملك تنش يقود لباتال. طيب إيقال إيه مستي لا ملك يلات ولا تأبي يلات ولا دين يلات يدها بيتسب ما نشارل تلاتاله تلوالله أنه اللي قزي ينتنسر ما يتنو نملو. طيب بليلالو سداتشو يعني يقول عندما تحترم عدوك يحس بتفاهته. سبحان الله العظيم أنت ينتنت ألات بتأمرق ستا كبرو عليه تافهنا ودك مهونون يسموه البوستو تاكالا شو ينقر حق مهونون أنت عند يميت أله سوال الله أرلا إله أدربه كسو قابك كراكرنا السو مدفوس يادرق أسر مدفو بتملس اللت نقرو يقالنا يتفافا من مهدو لكن أنت مدفو يسرى السو أرلا أنت ترو سرى مدفو نقر إناقر هل ترو تناقرو تمام الزهلة عليه بوست سونته ودكات اندمي سماونو إلال إيه أنتنو إنها إني لرقاق تلاتشو. يقول واحد يا رسول الله لاتشو يا أخي إني زمودو تشالو نيالي إشي من يا رقالو أصيلهم يقطعونني إني بقى زيارة سادرق إن السجن زيارة درقوايا ودني يتقلو نيال أحبهم يكرهونني أعطيهم يمنعونني. سبحان الله السو بقى بقى سرا سي سرا يسو أنسار يسرا له كذبها لا يا رسول الله من لا ركن الزهقاء لا تشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يفعلون مثل ما قلت أنت ذلكو كوني مصر تنسو كأنك تصفهم المل يعني عند إسات بتاش إسات بكسل يتكتلش كسل إسات بأفاتشو انداس قبه نوارد مكنياتهم يعني عند ودك عند هونو نو بسونتاشو است يمسماتشو مكنياتهم اندازي يكونوا يا أخوانا إني ترو مسالة لستاتشو عندك أن نبياتنا صلى الله عليه وسلم كوش بلون نبرنا كذا هلا سيدنا أبو بكر الصديق بستقنا شو كوش بلون نبر أهون نبياتنا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هلا تو كوش بلون يالو عند يهود متى أنا أبو بكر سدبه ونبياتنا صلى الله عليه وسلم يسمعلو أنا متفسد بسدبه شو أبو بكر الصديق زمالو عندنا سدبه شو زمالو سوستنيا سدبه شو بقى اندزي الچلم علاچونا ليسادبو منام سيفلغو اندغنا اراتنيا غزي دمو سادباچو كذا هلا الچال علاچونا سيدنا ابو بكر الصديق عند مطفو نغر ملسولت معناتنو اند سادباچو عند سدب سدوت نبياشي صلى الله عليه وسلم تنستو هيدو ارات غزي سيسدب نبياشي صلى الله عليه وسلم الهيدوم اهون عند غزي ابو بكر سيسدب بقى انتن هيدو النبي عليه السلام كذا قرالو ابو بكرنا تنستو بستجرباچو يرط هيدنا النبي عليه السلام ببيت سيغبو غبانا يا رسول الله كنت تسمع كيف يشتمني هذا اليهودي صوست اردت غزي سدبن زنبله اي سمته اني عند غزي سملس له تنست هيدال لالوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر يا حبيبي زنبله بتهون إني برا أسه كتش بلو عند ملائكة يملس اللي تنبر إند إسات تهون نرو ملائكة ويكتلنا يليوت أو ويميوت أو لو ميات أفاو نبر لكن أنت عند سدسد سادب ملائكة وتنستو هيدنا شيطان متالو إني دمو شيطان لبت بوتا لما كمت سلم مالشنونا كرتا أرقلي إن دزي ستاقين أتملس اللتي يا أخي أتملس اللتي مكنياتهم كملس كلت خلاص أنت شيطان سفر بهال اسم شيطان سفر بهال كذا هلا أنت انتهي دار لا تشوه آلي سلزي تقصو من إلال عندما تحترم عدوك يحس بتفاهتي إيش معنى تفاهتي ودك مهنونا زكاج مهنون دزي يسموا لنا إذن بمجرشة نقولي ليلوش شيخوش نايمتو دمو أونتينو إن أنت سوش أونتينو أهون أنت هل قزي تألات الله وداجع الله دمو عند سومت أن هلا تشن نقولي بهوة السنت قزي تألتها لك سوكالك يعني بزو قزي اللي هون تشلال قن أند مكر لسته عالمو يا لونو يقول لا تتحدى إنسان ليس لديه ما يخسره لا تتحدى إنسان ليس لديه ما يخسره يعني أنت بزو تشكنا بزو نتركنا بزو تلاتشات تركان بسو يانتن تلاتشا ويمدمو بتشنفهم يما يكسرك هون السو يما يكسره نقر يلم أنت زم بلبك كسوغا دمسك بتلفا بتشنفو قن السو منهم يما يكسره نقر يلم سلازي من على فهمتي ان ما يكسر كهونه قلبتنا حيلهننا انتن اتاطفانو ميلو ادغمو الله لا تتحدى انسان يعني كان دسو فوكر ارغها تطلا مغوتنا تنتركنا مساساب اتابزا يي نغر ستابزا كاشنفكنا كذا بحالا اسو كتغودا نو انتن يمتلو ادلم انت اشنفهال ويم دومو ጥሩ አግኝታለ የምንለው ስታወድቀውና አውድቀህ ደሞ ያኔ መስመሩ ስታሲዘው ነው ላኪን አንተ ተከራክረ ትግል አርገህ ምን አርገህ ተሳድበ ምን አርገህ በመጨረሻ አንተ አውነተኛ ሆነ ግን ስለ ነገሩ ምንም አይነት በህይወት ምን ነገር የማይቀየር ከሆነ አትልፋ ነው ማለት ይገባቸዋል እስቲ ኢብኑ ሐዝም ካለ ወይም ደሞ ወንድማችን አልሁዳ ወይም ወንድማችን ወጥ እንት ነው የገባሁት እንደ درس አይደለም ያቀረብኩት ላኪን የኔ ኮምፒውተር እንደዚህ አላፕቶ ስከፍት 1400 ሙሐደራ ቆየኝና ይህች አልহামዱሊላህ እንዴት መሰላችሁ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ রাদিয়াল্লাহু አንሁ وهو من اكابر الصحابه እና ይሄ አነ ጠባይ ነበርዋሉ እኔ እሱን ጠባይ ለመወሰድ ብዙ መኩራለሁ ግን አልችልም ምንድነው መሰለ يقول اوصاني خليلي يعني يمودعچو نبي صلى الله عليه وسلم وسياسه طنيلو نبر من يارغالو بكوفه هونو علمي جمرنا مسجدو بمولو يمولال كزو حالا يجمرنا سو بغوغوت اندزي سيسماو غنا انتن سينور اقوارطو شلوك بلو يوطال لمندنو عبد الله سيلو واخي اندزي نو طرو عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم بزي عينته يمكرون لمن مكناتهم طفاجنته سايلقنا سايودق يعني طفاجنته انتن يعني ساي سايطا انتن تونا تنش قويته دمو لماغسو وين لماتاو دمو قتل تارغاله اهون سوتشو بتام علمون يودالو يلال ايه انغدي يسو اجتهاد نو يسو تكبار نبر ان اونته نو يمل عندان غزي እንተን ስለሚገባ ነው እሺ ልቀጥል እንግዲህ እስቲ አንድ ግማሽ ሰዓት እንደዚህ ልቀጥል يقول አንድ ሰው ሀዘን ከመጣበት አሉ ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሲባ ካወረደበት ምን ይላል ዑለማ يقول الجزع عند المصيبه مصيبه اخرى الجزع መደንገጥና እንደዚህ በጣም መፍራትና መቆጣት ማዘን ይሄ ነው ጀዛ የሚባለው እና አንድ ሙሲባ ሲያወርድብህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሲባው ረዚስት ካላደረከው በጣም ጀዛና እልቅሶ መፍራት መጭበርበር መቆጣት እንደዚህ ካበዛ ሌላ ሙሲባ ነው ይላሉ الجزعو عند المصيبه مصيبه اخرى اقسم بالله هذا حق በብዙ ሰዎች አይተናል እነት በብዙ ሰዎች አንዱ ልጅ ሞተበት የ27 ልጅ ነው ባለፈው ሁለት ሳምንት ይሄን ነገር ገልጬ ነበር እና ልጁ ከሞተበት በኋላ የ27 ነው ሌሎች ልጆች አሉት ላኪን ይሄ በጣም ከሱ ጋር ስነ ነበር አሁን ሞተና ሰውየው በቃ ፌንት ሆነ ፌንት ጸጉሩ ተቀየረ ፊቱ ተቀየረ ከዛ በኋላ ታብሌት መውሰድ ጀመረ የስኳር በሽታ ትንሽ ነበረችው ጋለች ደም በዛቱ ራስ ሁለት ሞቶ ደረሰ ወደ ሆስፒታል በየቀኑ እየሄደ እየመጣ እና አራት ቀን ሲያደርግ አንዴት የ75 ነው የ80 አመት ሴት ነች እንደዚህ በሁለተኛ ደረጃ ነበር ሁለተኛ ፎቅ እንደዚህ በትሪዛ ስትመጣ እንደዚህ አያትና እነቴ ነው የኩፍር ንግግር ተናገረ እነት ምን አለ መሰላችሁ እናንተ እስላሞች እናንተ الله الله يمتلونكو يه الله ونتنيان بيهونكو عليه يهيشن سيتي سمان عامت اللي جي وسد نبر إني يني اللي جي سبات عامت وسدال يولاتشو يولاتشو إلال سبحان الله هذه كلمة كفر أن اللي جو هيدوا لهون لما اللي سوا يتشلم خلاص انتهى لكن بكفر قبا إن أنتكو الله سبحانه وتعالى يسمان عامت سيت شوفوت أقروه هلو نتشنو السوان كمو سدي لك يني اللي جي وسدال عليه ረባክ ተውባ በላል ነው ተውባ በልባክ እንደዚህ እንደዚህ اذا الجزع عند المصيبه مصيبه اخرى بل هي اكبر منها يا اخوه ان እንደዚህ ማርክ ለምን ትከስራለህ يا اخي እኔ አሁን የሞት ጉዳይ ልንገራችሁ ልጅህ ሞተ ሚስትህ ሞተች እናትህ ሞተች يا اخي يا عالم በዚህ ሰማይ ያሉ ከዋክብት በሙሉ ብታወርዳቸው ወደ መሬት ፀሐይዋና ጨረቃ በሙሉ አውርደህ ሰማይና መሬት ሁለቱን ብታጣበቃቸው ልጁ ሊመለስ ይችላል አይመለስም طيب تاخذ ዘንበል قل الحمد لله والسلام عليكم زقاو برو لمن انت ليلى بشتات متالله نعم جن يمين ملس شجر كونه طار يما يطاربات كونه جن والله العظيم زم مالت نو ذوي النفوس አንዳንድ ውድቅ ስሜት ያላቸው አሉ ያላቸው ያኒ ስሜት ሳይሆን ዘውድ النفوس الدنيئه دنيئه ማለት በቃ ዝቅተኛ ባህሪያት ያላቸው ዝቅተኛ ጠባይ ያላቸው እና ሰውና አላህና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማይወደው ባህሪያት ያላቸው ሰዎች አሉ يقول ذوي النفوس الدنيئه يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العلماء أن እንደዚህ ውድቅ የሆነው ሰው ያለ ስሜት ያለውና በጣም جاهل ሆኖ ደሞ ያኒ ምን ልበላችሁ والله አመርን ያለው ያጠረኛ እንደዚህ አይነት ሰው አለ ስሜቱ የት ነው አለ የዑለማዎችና የተላልቅ ሰዎች እንከን ማውጣት ነው በዚህ የተለዘዝ ስሜቱ በጥይረካ ልክ አንተ የሚያረካ ምግብ ስትበላ ደስ ይልሃል አይደለም የነዚህ ስሜት ደሞ መቼ ነው የሚረካሉ አንዳንድ የዑለማዎችን ጉድለት ለምሳሌ አንድ ዓለም ይናገራል ለአንድ ሰዓት ይናገራል አይደለም እና 99 ጥሩ ነገር ትቶ አንዲት የምላስ ሽሮክ ያለችው ነገር ወይም አንድ ትንሽ እንከን ካገኘ 99 ተውና ያቺን ነገር አውጥቶ ማግኒፋይ አርጎ እንደ ቆባና እንደ እንትን ያደርጋታል ይሄ ምንድነው ደኒ የሆነው እንት ያለው ሰው ነው ማድር ደኒ በማርኛ ምን ልበለው ደኒ ውድቅና ፋንዲያ የሆነው ጠባይና እንትን ያለው ማለት ነው ስለዚህ የዚህ አይነት አትደነቅ አለም ከለኮ እንደዚህ ብሎ ሲያሳንስ ወይም ደግሞ ከደኮ እንደዚህ ብሎ በቃ ጥሩ ሰው ሁሉ የመሰከረለት ይኮ እንደዚህ ኮ ነው ብሎ ሲያሳንስ ሲያሾፍ አትደነቅ ምክንያቱም ያቺ ከሱ ጋር ያለችው ነፍስ ፋንዲያ ነች ውድቅ ነችና ከዛ ነው የሚነሳው ንግግሩ ይላል طيب ይገርማቸዋል እኔ አንድ ነገር አሁን ላስቃችሁ ነኝ يقولون سبحان الله اهون مساق አለባችሁ ዛሬ አሁን የምስጣችሁ እነቴ ነው እንዴው አንድ ሳምንት ሊያስቃችሁ ያስፈልጋል እና ምን አሉ ወሰሂ በገንዘብ ነበር የሚሰማ والله ላንድ ንግግር አንድ ስንት ነው ተከፍሎስ ልንገራችሁ እሺ ምን አለ ካካ ብቻ ነው ላ ገንዘብ እንፈልጋለን እንጂ እሺ የኔ ሂሳብ 222000 ነው በባንክ እንትኑ በስዊስራ እዛ አስገቡ በገንዘብ ካልሆነ ይሄ አይሰማም እነቴ ነው እና ምን አሉ መሰለ ዑለማዎች ምን አሉ የሰው ልጅ اخي هدى ይቺን በደንብ አርገህ መዝግባት ህይወትን በሙሉ ትስቀባታለህ ኢንሻአላህ እና ምን አሉ ሰው ሶስት ናቸው አሉ እሺ አንደኛው عالم اتبعه ينفعك عالم كهونه تكتلوا عليه ان بتام فائده له يتقمحل مكناتهم بتستمروا بتمكروا جيل مونج سلهونه يتقمكو هي له يغدلها يغدحل اهو مثال استطاعو نو يميغباچو دمو بدم بدم تسقلاچو هلت مثال استطاعو عنده من على ماكينه يزو هلت نو ميهدو አንዱ ከስላን ነው ያ መኪናው ሹፌሩ ከስላን ሰነፍ ነው ይቺን ስጠኝ ብትለው አይሰጥህም ከስላን ታቃላችሁ ያኒ ሰነፍ ይቺን ወረቀት እስቲ ጠቅልላት ብትለው በቃ በኋላ ይላል እንትን ሰነፍ ነው አይደለም እሺ አንዱ ደግሞ አህመቅ ነው አንዱ ደግሞ ከሱ ጋር በስተቀኝ ከመኪናው ጋር ቁጭ ያለው ደግሞ አህመቅ ነው አሁን ሁለቱም የተጓዙ ትንሽ መኪና ነች አንድ ልጅ መጣና በመኪናው ገባ ያኒ አንድ ልጅ መጣና ህፃን ነው በዛ በመኪናው ስር በጎማ ውስጥ ገባ ማለት ነው መኪናው ትንሽ እየሄደ ነው ከዛ ኋላ ሹፌሩ አስቆመውና ልጁ በታች ነው ያለው እንግዲህ አሁን ሹፌሩ ማን ማረግ አለበት ተነስተ ልጁን ማየት አለበት ካልተረገጠ አውጥቶ ወደ ቤቱ ማስደረስ ነው አልহামዱሊላህ ማለት ነው ከተረገጠ ደሞ ወደ ሆስፒታል ግን ምን አለ ከስላን አይደለም ሰነፍ ነው መውረድ ደሳላለውና ለዛ አህመቁ ለዛ ሞኝ አይሰማም ሁለት ሁለት ጻፈብኝ አንዱ እሺ የተሰማ ነው እና ለዛ አህመቁ እስቲባክ ተነስና ልጅ እስቲየዋለው እስቲ ልጅ እየዋለው ያ አህመቅ ተነሳና ሄደ አየውና እሺ አለ ወደ ትንሽ ወደ ፊት አለ ወደ ፊት አይዋ ትንሽ አይዋ አሁን ወደ ቀኝ አይዋ ትንሽ ደሞ ወደ በስተጀርባ ትንሽ ወደ ኋላ አለ አሁን ረገጥከዋለው ያን እሱ ያለው ምንድነው ኡባ ከተረግጦ እንዳይሆን እስቲ ባክ እይልኝ ነው ያለው ሰውየው ግን በቃ ወደ ቀኝ አይ ትንሽ ወደ ኋላ ትንሽ ወደ በስተጀርባ አሁን ረገጥከዋለው لا حول ولا قوة يا أخي لو انديت انتزي تلال لالو اندي ايه كون يالكن ايهو الناس كم ترقطو دمو مره والنا رقطو الناس ويقلجو موتي ادلم طيب اني كزيه بلت الانقراشو ونتينو يهنو اندو سامنت مياسكاتشو مكرياتو لم مسلاش اندزي ملاتشو احمق يتبالو اتقربو يا أخي تلك بشيطانو يالو احمق يفلكو مكر بتامت قلت موني جل سلاهوني اندو من يالو احمق እሱ አያዝንም አለ እሱ ግድ የለውም ዘመዶቹ ግን በሱ ያዝናሉ والله والله يا احمق سو ያዝናል احمق ግን አያዝንም እሺ እኔ ወልተኛ ምሳሌ ልስጣችሁ አንድ እንትን ነበር አንድ ልጅ አሁን ሊያገባ ይፈልጋል እና ያኒ አባቱ ትንሽ ገንዘብ ያለው ሰው ነው እና አንድ ጓደኛ አለው ጓደኛው احمق ነው احمق ተቀላችሁ ጅል ነው ሊጎዳ ሊጠቅምህ ብሎ የሚጎዳ ነው ጓደኛው አሁን ሰውየው ምን አለ አንተ ጓደኛ ያለው ናም እቺ ልጅ እኮ በጣም ቆንጆ ነች እኮ እሷን ለማግባት ፈልጋለሁ እና በስ አሁን የሀብታም ልጅ መሆነን ለነግራት ነኝ እና ከኔ ጎን ሆነ አንተ እንድታበረታተኛ እኔ ያልኩት ነገር እጥፍጥፍ አርገህ እንድትነግራት ነው የምፈልገው አለ እሺ ተግባባን ከድር ናም ለምሳሌ እኔ አባቴ እኮ ፎቅ አለው ስል አንተ ደሞ ጨምረህ እንዴ ፎቅ አለው እንዴ ስትል እሷ እንዴ ምን ፎቅ ደሞ አንቺ ፎቆሽ ነው ያለው እንጂ በአዲስ አበባ በንፋስ ስልክና በቦሌ እንትን አጠገብ እንደዚህ ፎቅ አላቸው ቪላ አላቸው ብለ ጨምራለህ አለው እሺ እና መርሴዴስ አለው አባቴ ስል አሬ መርሴዴስ አላቸው እንዴ ብላ ስትጠይቅ ምን መርሴዴስ BMW አለው ሮዝ ራይት አለው ፈራሪ አለው ገበርዲን አለው ምናምን ብለ አንተ ጨምራለህ እና እንደዚህ ብለ በቃ አንተ መጨመር ብቻ ነው ስራህ አለው እሺ ብሎ ሄደና እንደ ቀጠሮ መጣ ልጅቷ መጣች ባንድ ሻይ ቤት ነው መዝናኛ ቦታ ነው ልጅቷ መጣች በቀጠሮዋ ልጁ ግን 5 ነው 10 ደቂቃ ዘግይተው መጣ አሁን ተገናኙና እንደምንሽ ምናምን ተባባሉ ከዛ በኋላ ምን ነው ዘገየ አለችው አሁን እንዴት መሰለሽ ያቺ BMW ሞዴል 2010 እሷ ላመጣ ብዬ ነበር ግን አባቴ ትንሽ በአስቸኩሎ ስለነበር እሷ ወሰዳትና መርሴዴስ 2009 አመጣው ቅርታ አድርገልኝ አላት ከዛ በኋላ እንዴ መርሴዴስ አላችሁ እንዴ አለች ልጁ እንግዲህ አህመቁ ምን አለ ምን ታያለሽ አንቺ መርሴዴስ አላቸው ሮዝ ራይት አላቸው ገበርዲን አላቸው ቲዮታ አላቸው ጀምስ አላቸው አለ ኦ እንደዚህ ናቸው አው ከዛ ኋላ ትንሽ ቆይቶ ደሞ እኔ እህት አላትና አሁን ስንጋባ ኢንሻአላህ አንድ ቪላ ላንች ብዬ ያስቀመጥኩት ምርጫ አለ ካታሎግ አለ ግን አንቺ አሁን ቪላ አለን ያባቴ የገዛው አንድ ቪላ አለ በእንትኑ በሌላ ደግሞ አንድ ትንሽ ትልቅ ቪላ አለ ምናምን አላት ቪላዎች አላችሁ እንዴ አለ አለች እሷ ጓደኛው ምን አለ ምን ቪላዎች ያ اخي ቪላ እንዴት የመሰለ በ10 ሚሊዮን የገዛው በንፋስ ስልክ አለ በዛ ደግሞ በማርካታው አጠገብ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪላ አላቸው በዛ በቦሌ አከባብ ደግሞ እንደዚህ አላቸው ብሎ ጨመር ማለት ነው እንደዚህ ብሎ ሲጨመር ልጁ አንድ ጊዜ ልጁ ምን አለ አለ ያ ልጁ ከዛ ኋላ ምን ነው አለችው ያን ትንሽ ጉንፋን ምናምን እንደዚህ አለች እና ጉንፋን አለህ እንዴ አለችው ልጁ ምን አለ ምን ጉንፋን የሆድ በሽታ አለው ኤድዝ አለው ምን አለው ነቀርሳ አለው ፍንጣጣ አለው ምን አለው ጨመረና ልጅታ ኡ አለች ምን አንቺ ጉንፋን ትያለሽ ኤድዝ አለው የሆድ በሽታ አለው የሳምባ በሽታ አለው ነቀርሳ አለው ተላፋፊ የሚተላለፍ ፍንጣጣ አለው ምናን አለው ብሎ 10 በሽታ ሲጠቅስ ኡ አለሽና ሸሸሽ ሷ ሄደች አሁን ልጁ ምን አለው የታባት አንተ እንዴ ጨመርኩ ነው ያልከኝ አንተ ጨመራልከኝ ጨመርኩ አላ سبحان الله العظيم ይህ احمق ይባላል احمق يعني ሊጠቅምህ ብሎ የሚጎዳህ ነው ይህ ሰው የው ከሱ መሸሽ ነው አያስፈልግም ከሱ ጋር መገናኘት እና يقولون الرجال ثلاثه قالوا رجل عالم عاقل اتبعه ينفعك ورجل جاهل علمه ينفعك ورجل احمق اعتزله كسوغا اتقرب الى እና ወነቴ ነው በጣም ጥሩ ጥቅም ያለው ነው። እሺ አንድ ልጨምራችሁና ይቺም ትልቅ ትምርት ያላት ነች። ያላት አሁን የምላችሁ ያላት ኢብኑ አልቀይም የሚባለው ትልቁ ዓለም ነው። ኢብኑ አልቀይም እና የሸኽ አልኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ጣልብ ነው። ምን አለ መሰላችሁ? يقول عند كان عليه ايت መጣችና ትልቅ ትምርት ነው ያዘለች እቺ አይጥ መጣችና ወደ ግመል ሄደች። አሁን ለግመልዋ እባክሽ ዛሬ እኔ ገብዘሻለሁ ወደ እኔ ቤት ሄጃለሽ አላትና ግመሉ እሺ አለ። ግመሉ እሺ ምሳ ነው የምንበላው ወደ ቤትሽ ሄዳለሁ አለና ግመ እንትኑ አይጥዋ ለግመሉ በገመድ ይዛ እየመራችው ትሄዳለች። ግመሉ ደግሞ ከአይጥዋ እንትን በስተጀርባ ትሄዳለች። አሁን በቤት ደረሰች። የአይጧ ቤት ደረሰች እና የአይጧ ቤት ምንድነው? ትንሽ የተቆፈረ ጉድጓድ ነው። አሁን እዛ ደረሰና ከዛ በኋላ ግመሉ ምን አለ? የት ልግባ አላት። እንዴ ይኮ ነው የኔ ቤት፣ ያኒ ጉድጓዱ አይጥ ብቻ ነው የሚያስገባ፣ የመጣው ግን ግመል ነው። አሁን እዚህ ግባ እንጂ ግመል ምን አለ? አንቺ አይጥ አላት። ትምህርቱ እንግዲህ ውሰዱ። አንቺ አይጥ የኢብኑ አልቀይም ንግግር ነው። አንቺ አይጥ አላት፣ ወይም እኔን የጋበዝክኝ ለእኔ የሚሆን ቦታ አዘጋጅተህ እንድትጋብዝኝ ያስፈልጋል፣ ወይም ደግሞ ያዘጋጀሽው ቤት ለሱ የሚሆን ሌላ ፍጥረት፣ ሌላ ሰው፣ ሌላ እንስሳ መጋበዝ አለብሽ እንጂ እኔን ጠርተሽ አሁን የት ልግባ እና ወይም ለእኔ የሚሆን ቦታ አዘጋጅተሽ ብትጠሪኝ ነው ጥሩ። ካልቻልሽ ደግሞ ለጉድጓድሽ የሚሆን ሌላ ፍጥረት ብትጠሪ ነው ጥሩ አላትና ተመለሰ። ኢብኑ አልቀይም ምን አለ? ምን ለመምታት ነው የፈለገ ታውቃለህ? አንተ የምትሰግድ ሰው ወይም ለአላህ የሚበቃ ሰላት ስገድ፣ አላህ እንዲቀበለው ከፈለክ፣ አላህ እንዲጋብዘህ ከፈለክ፣ አላህ ስብሓነ ተዓላ እጁ ዘርግቶ እንዲቀበልህ ከፈለክ፣ ለአላህ የሚበቃ በጣም ጥሩና ሙሉ የሆነችው ሰላት ሰግደህ ለአላህ ጋብዘው ስጠው፣ ወይም ደግሞ ለሰላትህ የምትሆን ሌላ ሰው አምጣ አለ። ሱብሓነላህ አልዓዚም ያ አኺ፣ ያስለቅሳል እኮ። እኛ የምንሰግደው አሁን ለአላህን ክብር ይሆናል ይመስላችኋል? ላ እና ለአላህ የሚሆን ነገር ሰላት ስገድ ለአላህ፣ አላህ ትልቅ ነው አይደለም? የሚፈልገው ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። የአላህ ለምትሆን ሰላት ስገድለት፣ ወይም ደግሞ ለአላህ የምትሆን ሰላት ከሌለህ ደግሞ ለዛች አንተ የምትሰግዳት ሰላት ለዛ የሚበቃ ሌላ ጌታ አምጣ ማለት ነው ይላል ኢብኑ አልቀይም። እና በጣም ደስ ይላል። አሁን እኔ የኛ ሰላት ስናይ ወላሂ አፉ ይበለን አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንጂ ለትልቅነቱና ለልዕልነቱ የሚሆን ሰላ የለንም ብዬ ነው የማስበው። ላኪን አንድ ዱዓ አለ፣ ሁል ጊዜ እኔ የምወደው ዱዓ አለ። እውነቴ ነው። እስቲ ከኔ ውሰድዋት ይቺ። እውነት እውነት በጣም ጥሩ ዱዓ ነች። እና ዑለማዎች የጻፉት እንትን ነው። ምን ላልመስል? አላሁመ ያ ረብ ላለሁ አና አዕርፍ ያ አኺ፣ ሁላችን እናቃለን። አላሁመ ያ ረብ ነዓም፣ አነ ዙኑቢ ከሲራ እኔ ዘንብ ብዙ ነው። ወላኪን መግፊረቱከ አውሳዕ የኔ ወንጀሎች ብዙ ነው፣ ላኪን ያንተ መግፊራ የሰፋ ነው፣ ለሁሉ ጥቅልል የሚያደርግ መግፊራና ረሕማ አለ አለ። ወአነ ዓመሊ ቀሊል የኔ ደግሞ ስራ በጣም ጥቂት ነው። ወላኪን ረሕመቱከ አርጃ ላኪን ያንተ ረሕማ ቀላል ነገር የሚቀበል ረሕማ ነው ያለህና ለዛ ቀላል ስራዬ በረሕማ አድርገህ ተቀበለው፣ ለዛ ብዙ ወንጀል ያደረግኩት ደግሞ በመቅፊራ አድርገህ ጥቅልል አድርገህ ደምስሰው። ይህን ነገር አንዳንድ ሰሓባ ያሉት ዱዓ ስለሆነ ይህችን ነገር መድኃኒት ነች ወላሂ። አላሁመ ያ ረቢ አነ መግፊረቱከ አውሰዑ ሚን ዝኑቢ ወአነ ረሕመተከ አርጃ ሚን ዓመሊ ፈግፊር ሊ ያ ረብ ልዓለሚን። እንደዚህ እንላለንና እሺ፣ እንግዲህ በሌላ ላስገባችሁ። እውነቴ ነው። አሁን ጨርሼ እንዳልመስላችሁ ላኪን ይበቃል መሰለኝ፣ አንድ ሰዓት ከአንድ ሰዓት በላይ ስለተናገርኩ እና በዚህ እናስቆምና ሌላ ጥያቄ ከለ ጥያቄዎች ለመልስ ዝግጁ ነኝ ላኪን ወንድሞች አሉ ደሞ እስቲ ለነሱም እድል ስጥ ወነቴ ነው እና ተናጋሪ ብቻ መሆን ጥሩ አይደለም ሰሚም ወነቴ ነው ብዙ እንትን ያስተፍዳልና እስቲ ኡስታዞቻችን ሸኾቻችን ካሉ ለነሱም እድል ስጥ ላለሁ በዚህ እንግዲህ አስቆማለሁ ኢንሻአላህ አኺ ሁዳ ኹድ አልማይክ بارك الله فيك ያቆም እና ትርጉሙን ሳይታወቅ ቁርአን ዝም ብሎ መቅራት ችግር አለ ወይ የሚል ነው ወይም ደበለጠ ተቀባይነት አለ ወይ የሚል ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ዱዓ ሳረክ በአረብኛ ዱዓ ማድረግ አልችልም እና የምጠይቀውንም ዱዓ ማረገው በሙሉ በራሴ ቋንቋ ነው ማደርገው እና ኡስታዝ አሁን የተናገሩትን ዱዓ ደግሞ ያው በአረብኛ ለማጥናትም ስለሚከብድ በራሴ ቋንቋ ሁሌ ባደርገውና ብጠይቅ እንዴት ነው ይሄ ማወቅ ፈልጋለሁ አንዳንድ ጊዜ የዱዓ ካሴቶች ሰምቼ ነቢዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸው የሚሉትን ዱዓ እንዲበሉ ይባላልና ብዙ ስለሆኑ ለመያዝ ስለሚያስቸግር በራስ ቋንቋ ዱዓ ብናደርግ እንዴት ነው አስተያየቶን ስለፈለኩ ነው አላህ ይጨምርልዎት ማይክ ፍሪ نعم بارك الله فيك ጥያቄው ግልጽ ነው አንደኛው ጥያቄ ቁርአን ትርጉሙ ሳታ ከቀራው ምን አለበት ነው የምትለው والله ምንም ነገር የለበትም ምክንያቱም ሁሉ በአለም ያለው 1500 ሚሊዮን ቁርአን ሲቀራ ትርጉም ያቋል ማለት አይደለም hatta min tabi'in wa sahaba yani bamulu የቁርአን ምስጢርና ትርጉም ያቃሉ ማለት ሳይሆን እና አጅሩ በአቀራሩ ነው ያለው ይሄ አንድ ነው እና ነቢያችን ሰለላም ሲሉ yani la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf ሲሉ ትርጉሙ ያወቀ አላሉም ነቢያችን ሰለላም ቁርአን የቀራ እያንዳንዱ ሐርፍ 10 አጅር አለው አሉ ነቢያችን ሰለላም ንግግራቸው ግልጽ ነው ስለዚህ ያኒ ግዴታ አይደለም تمام لكن عند نجر الله لمثاله اونته ነው ሁሉ በመስጊድ የሚቀራውን ትርጉም ያቃል ማለት ነው ትርጉሙ ካወቀውማ ሁሉ ዓለም ሆነዋል በሙሉ በሙሉ በመስጊድና በአለም ያለ እስላም የቁርአን ትርጉም ማወቅ አለበት ከተባለ ሁሉ ዓለም ሆነዋል لا እንግዲህ በአጅር ትርጉም አይጠየቅም ግዴታ አይደለም ላኪን አንድ ነገር አለ ዑለማ ምን ይላሉ العلم علم بهولت ነው የሚከፍሉት እና ምን ይላሉ علم الحال وعلم العام ይሉታል علم الحال ለሁሉ ሰው ፈርድ ነው በቁርአን ያለ ይሁን በፍቅህ ያለ ይሁን علم الحال ማንኛውም የተፈረደበት ነገር ነው ምንድነው علم الحال ለምሳሌ አንድ ሰው يعني زكاه او تطعاكم زكاه اللي ياوطا جنزب يلو سلازي سلا زكاه ما انبب عللبه سلا زكاه علم موسد عللبه بالقران يالو تقلال لا زكاه انتن اياتوچ انتن تترداو ياسفلغال بلن انسجددوم مكنياتوم علم الحال حال مالت اهون بفيته يالو ركن من اركان الاسلام ويم واجب لتادرغو سيغبه على علم ما رق اندللبه نو እሺ እና ላኪን ሰውየው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ገንዘብ አገኘ እና 100,000 ብር በባንክ ላይ አስቀመጠ እዚህ ላይ ምን እንለዋለን አሁን ዘካት ስለወጀበብህ ስለ ዘካት መማር ዋጅብ ይሆናል እንለዋለን ቁርአን ስትቀራ ስለ ዘካት የሚሉት አያቶች በደንብ አንተ እንድትረዳቸው ያስፈልጋል እንላለን تمام طيب ለምሳሌ አንዱ والله حج على الدرجه ምክንያቱም ገንዘብ የለውም እና ስለ ሐጅ ማወቅ አለበት በቁርአን ያሉ ሐጆች በሙሉ ላ አንለውም ከተማረ ጥሩ ነው ላኪን ግዴታ አይደለም ግን ገንዘብ አግኝቶ ሐጅ ሲወጅብበት ግን ስለ ሐጅ መማር هذا يسمى علم الحال ለምሳሌ አንድ ወንድ ላጤ ነው አላገባም ሃ ነው እድሜው እንደዚህ እና ስለ ጋብቻ ስለ ኒካህ ስለ ጣላቅ ስለ ምን መማር አለበት አንለውም ላኪን አሁን አገባለሁ ብሎ ለማግባት ሲዘጋጅ ግን መጀመሪያ اقرا سوره الطلاق اقرا سوره النور اقرأ سورة البقرة ان سلتدار ما وقع لبه ان الوالن. هذا يسمى علم الحال وهذا واجب. ان طلب العلم فريضة على كل مسلم سيلو نبي صلى الله عليه وسلم تاتشونه سلة توحيد انت متدرقو نقر يعني بعلم التارقو علم العام قن انت بقى علم لما طلب هلو بفقه تقبال له بتفسير تقبال له بنتين تقبال له الزيه لاي لهلو واجب على اللم. هذه فضيلة فضيلة الله سبحانه وتعالى كفتن يا درجة لأسكمته كفلك أنت علمنا قرآن بدن بارقه إن روحة تطوال له مالتنا إن علم بهلت سلازي قرآن ترقمك أوك إيش والله نور فوق نور ترقمك أوك إيش قن بالتكريم أجري اللشم أن اللشم كري إن شاء الله بك أن إن شاء الله أسترجز بالتكريم أجري اللش إيه أن دتياك أنو هلتن يا قن دعاء يا أخوانا أمارنيا لا لا اشي فرنساينيا الله انجليزينيا الله ينزي قوانق رب ما انه الله هذا لا انديت هياكم سلزي اي دعاء علماء منالو بقوانق حرقه دعاء بتارق منم يلوم انديام يبلطه نو مكنياتهم لبهنا ملاسه توها هدون ميهدو يميغبح قوانق سلهوني بس الا في الصلاه بسلاه مستغن بامارنيا بتغنيا بامار ابنتن بانجليزينيا ايهونم بسلات يمدرقو قرآن هون حديث هون تسبيح هون تهليل هون دعاء هون هلو بأربين يام هون اللبت كسلات كوطهكن دفر لكنو. نعم ما يكفري داي اخوة اني هاي امت نوي تطيقو تي نقر لكن عند نقر سليني لنقراتشو عند نقر كهم بوهارا ستطيقو عند نقر اوقاتشو عند تطيقو سليني بيتشانو من نقراتشو انديت مسلاتشو بفقه ألم يعلماء خلاف اللي ابزانيو ايه جائز غير جائز ايه هونال اي هونم ايه حلالنو حرامنو يميبان نقر هل قزي يا ائمة الاربعة بزوج زي يعني إلا يعلو بزيه أن خلاف سلالو ينسلت بزيه من دنو مجمرة خلافه تكسر له كذبها لا أنا أخذ الأحوط وأقرب إلى السنة أحوط مالت من دنو مدفون أقر كهونة يعني كذا عند الترك نمارقه ترك هنا دمو كذا عند ودزان عند التكارب نمفلق لمثالي حيد الله سو سيد قرآن تكرر لها تكرر في خلاف بين العلماء دروك الصحابة جمروس كهون درس خلاف عليه عندنا العلماء تكرر ليش من اللبس السواكو قرآن ما تكرر بتنجري لما كنياتهم سبعتك أنك قرآن تراك عن اللي ملاله لا ليش دمو إيه الحدث الأكبر لكن دجنابات اللقس هنا قرآن أتكرام لكن يفلقون ذكر تارق عليك أن من اللبث لسدس سباتك أن قرآن أقرأ أذكار النبي أذكار الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان ربي بزو أذكار سلاله السوب التارق بزو أجر تترفي لاله سلزي في خلاف بين العلماء وأنا أرى ألا تقرأ القرآن أنا ما أحرم لكن الأحوط مدام علماء خلافها اللي يعني السواء يأجر بر لك سفي سلهوني ببرو قفتا للا أجر ما ترفي تشالاتال أذكار تارقال ليش كتوب تانبال ليش دعوة تارقال ليش أن بزو سرا مسرا لنا السو سرتا كزو هلا طهارة ستهون ودو قرآن تارزان ببلال ليش نملو أن في خلاف بين العلماء حتى قالوا أستماري بالتهون إلى اللو أن العلماء باندش أرقى أرقى يزا قرآن لما استمارت تشلال ليش ويم دمو تماري كهونش دمو اندزي كتابو يعني باندش أرقى يزا لتستمر تمارت تشلال ليش يعلم ألو يعني علماء بزيح أنت ألو سلزي يعني سلتقن بزيح لاي يعني أقوام يعني ينتن من دنو تنش يعني الأحوط متوي الشلال أشجر نجر كان هنا بستكر وده ذكر قبته قرآنه بالتازجاي وخناتهم ها أردتك أنا اللات بزيها أردتك أنا بزو قرآنه مقرأتي الشلال كذا هلا يذكر نجر بزي حيد ستهون دمو بذكر እኔ ትጨምሯለሽ እንትን ናም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة في بمزقب اللي دسي لنيال انا تياكيو يزاري تياكي من الال كالفو درس مالتنو زاري هو لتياكي بتشانو يالو انا عندن يو تياكي من الال يقول سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اهون بلفو سورة البقرة مالتنو الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله سبحانه وتعالى الناس من دنو يالو الناس نحن يعني انما نحن مستهزئون قالوا انكم بالنزا مؤمنوش يا شوفنو يقلدنو قالوا الله دمو ملسلاچو بل ان الله سبحانه وتعالى بنانتنو ما يشوفو بنانت يقلدنو والي انهم طياقو من دنو الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يا الله سبحانه وتعالى استهزاء ويوم دمو سوسيا شوف اندنيا عدلن بلنال الله سبحانه وتعالى بسولج سيا شوف الناس يا فز ويوم دمو تحدي ارغو قطات سيست اندنيا عدلن اني ابشقني سو ويوم دمو بني يا فز سو بني يا شوف سو اني ان اشوف الله بسو لكن يا الله ما شوف اندني عدلن ان من يمسلال اطياقي ይህነው ያ አላህ ማሾፍ ምንድነው የሚመስለው እንዴት ነው እና ማን ይመለሳል እንግዲህ ነው ጥያቄው እሺ ማይክ ተዋለው እስቲ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ሰማለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ሰማለን እንዴ جزاكم الله خيرا بجمرة درجة اتنا قد اميزة تكمي الأستاذ أبو محمد لم تادر قل لم ستن درسنا منيان لما استمر جزين واستر لم تادر قوترة الله الله جزان كفلت الله من دهن كالنبي سبوك الله بجنة الفردوس كفلت بتعامنا من ودى بتعامنا من أوسكنا اللهم صل على مرسوم من دنو سو الله سبحانه وتعالى بالفو اندالكم معناتنو الذين منافقوك كمؤمنوش غاسيونو يسجدالو جهاد موتو يموتالو صلاهات يسجدالو يتلايو نغروش يسرالو قد كمسلوچاچو منافقوش غاسيونو دمو الذين مسلوچاچو سيطيقواچو لمن دنو كنسو غا انتزي مسجدوت من عمناچو عليه سلاتنيا قوامنن ادلم ياشوفن باچو نه يلالونا الله سبحانه وتعالى للمؤمن الى يسو ما شوف يا انس اندالو ما كنو يتليه نو يسو ما شوف مندنا بولت منجر نو يمجمرياو بدنيا لا يالو الله سبحانه وتعالى بالوبت يتمت منجر لا يتواچوال ودس دين الاسلام ايمراچوم هدايه يسداچو معناتنو باخيره دمو في الدرك الاسفل بتبالو جهنم يمجرشاو درجه لاي በሚገኘው جهنم በዛ ክፉኛ ቅጣት ይቀጣቸዋልና ያ አላህ ማሾፍ እንደዚህ በሁለት መልኩ ነው ይገለጹልን ጀዛኩሙላህ ኸይረን ኡስታዝ نعم ما شاء الله ما شاء الله ልክ እንደ ተባለው ነው የመለሰው መልሱ እነቴ ነው 101% ነው የሚሰጠው ምክንያቱም የተባሉት ሁለት ነገር አመጣ አላህ Subhanahu Ta'ala ሲያሾፍ ሰው የማይችለው ቅጣት ነው የሚሰጠው እና እኛ እኮ በነዛ ሙእሚኖች ያሾፈን ነው ሲሉ እኔ አንተ ወይም ሌላ ሰው ቢሆን ያኒ እንቆጣባቸዋለን እንመታቸዋለን እንገድላቸዋለን ሌላ ነው ምናደርገው አይደለም አላህ ግን ሰው የማይችለው ምንድነው ያደረገው መጀመሪያ በክብሪያቸውና በትዕቢታቸውና በኩፍራቸው እንዲቀጥሉ እስከ ዕለተ ሞታቸው ይተዋቸዋል ሂዳያ የሚባል ነገር በሩ ዝግት አድርጎ ወደ ሂዳያ እንደማይገቡ ዘጋባቸው ይሄን ያልችለው አንተማ ትችለው አንቺማ ትችዩ የፈለገውን ሰው አምጥቶ አመጣው አሁን ቢያበሽቀህና በጣም ባንተ ቢያፌዝ ወይም ኢንሻአላህ ቁርአንን ቢሰድብ እስልምናን ቢሰድብ ነቢያችንን ቢሰድብ አንተ እንዳለው በመጥፎ መስመር እንዳለው ቀጥሎ እስከ ዕለተ ሞቱ ጉድጓድ እስከሚሞት እስከሚገባ ድረስ ይህን ነገር ዝግት አድርገህ አትችልም። አንተ አላህ ግን ስለሚችለው እነዛ ሙናፊቆች እንደዚህ እንደሚሞቱ ያደርጋቸዋል። ይህ በአዱንያ ቅጣት ነው። በአኺራ ቅጣት ደግሞ ሁወ ዩድኺሉሁም ፊደርክል አስፈል ሚነናር፣ በዝቅተኛ የሆነው በጣም ከባድ ቅጣት ያለው ጀሀነም እዛ ይከታቸዋልና እዛ አርፈው ለዘላለም እዛ ይኖራሉ ይላል። እሺ፣ እና ነጥቡ ሙሉ በሙሉ ነው። አቡ ዩኑስ ምሽኪዳ እና አንድ ጥሩ ነጥብ አገኘ ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛ ጥያቄ፣ ሁለተኛና የመጨረሻው ጥያቄ ምን ይላል? ማ ማዕና ኒፋቅ፣ ኒፋቅ ማለት ምንድን ነው? ወሚን አይ ሸይእን ጃአት፣ ይህቺ ኒፋቅ የምትለው ከሊማ ከየት ነው የመጣው? አንድ መሰረት አለው፣ አንድ ምንጭ አለው። ኒፋቅ የተባለው ነገር ከአንድ ነገር የመጣ ነው እና ያ ነገር እኔ ጠቅሸው ነበር ቅሳው ምናምኑ ከሊመት ኒፋቅ የሚባለው ከየት እንደመጣ በጣም ገልጨ ነበር እና ይህን ነገር የሚገልጽልኝ እስቲ። ኒፋቅ ኒፋቅ ማለት ኩፍር አውቀናል። ኩፍር ማለት ኩፍራ ከሚለው ቃል ነው የመጣው። እሱም ሐቅን መሸፈን ይሆናል። ኩፍራ የሚባለው በራስ ወታደሮች በብረት የተሰራ በራሳቸው የሚያደርጉት ቆብ ነው። ጥይት ከመጣ ጉራዴ ከመጣ ሴፍ ከመጣ በቃ እዛ ያርፋል እንጂ ወደ ራሱ አይሄድም ብለናል። ስለዚህ አንድ ካፍር እውነትን ስለሚሸፍን ካፍር ተብለዋል። ሙናፊቅ ደግሞ ልክ እንደዚህ ከአንድ ቃል የመጣ ነው እና ቃሉ ምንድን ነው? ናም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمعني يا جماعة؟ جزاك الله أستاذ إنجلي كما جمر يا الله من دعوت إن يكفلوت يا هلو من نجار لم يقدر قوت نجار تقلالا نعم مرسوم نفاق يمت أجو كجربو يمت بالإنسسانج نا الصامن سسابان دي بكل ገብታ በሌላ በኩል የምትወጣ ነች። ያው ሰው እንዳሉት ታክሲ እዛ አይነት ታክሲ አለ ነው ያሉት። አንድ መኪናዎቹ እዛ ከተማው እና እሷም እንግዲህ እንስሳውም በአንድ በኩል ትገባ እና ቤት ሰርታ ሁሉም የሚያውቀው ግን በሌላኛው በኩል በጣም ቀላል የሆነ ቤት ትሰራና በር ትሰራና በዛ በኩል ሰው ሲመጣባት ሹልክ ብላ የምትወጣ ማለት ነው እና እና የኩፍርም እንግዲህ ከካፍካ ያው ማለት ኩፍር ማለት ራሳቸውን የሚሸፍኑ ማለት ነው። ያው ካፍርም ሀቅን የሚሸፍኑ ማለት ነው። ያው እንግዲህ የኔ መልስ ይሄን ነው። ጀዛኩም ላ ኸይር። ሰላም አለይኩም። ማይክ። እሺ፣ ጥሩ ነው። ኩፍር የሚባለው አውቀናል። ሙናፍቅ ደግሞ ከነፈቅ የመጣ ነው ብለናል። ነፈቅ ማለት አሁን በሳዑዲ አረቢያ ብዙ ነፈቆች አሉን። በእውነቴ ነው። በማንኛውም ጎዳና ስትሄድ መኪናዎች የሚሄዱበት ያኒ ነፈቅ ይሉታል። ነፈቅ ማለት በመሬት ላይ ይቆፍሩና ትንሽ አስፋልት ያደርጉታል። በአንዱ ወጥተህ በሌላ ትወጣለህ። በላይ ደግሞ አንድ ኩብራ አለ። ስለዚህ ይህች ጀርቡዕ የምትባለው እንስሳ በጣም አደገኛ የሆነችና ተንኮለኛ የሆነች ነች። በጣም ራስዋን የምትወድ ስለዚህ ጠላት ሲመጣባት በአንድ ቦታ ትገባና ወደ ጉድጓዱ ትገባለች እና የተቆፈረው እንግዲህ ጉድጓድ ነው። ባቡ ያኒ በሩ የታወቀ ነው። ሁሉ ሰው ሊገባበት ይችላል። ላኪን በሌላው አቅጣጫ አንድ መሽሎኪያ ታደርግና ስስ የሆነው አፈር አድርጋ ትሸፍነዋለች። አሁን ስታየው አንድ መግቢያ ብቻ ነው ያለው የሚመስለው። ስለዚህ በዛ ትገባና ጠላት ሲመጣባት በዛ ባልታወቀው በር በዛ ትወጣለች። ሙናፊቅም እንደዚህ ነው እና መግቢያው ሌላ ነው፣ መውጫው ሌላ ነው። ልቡ ጨለማ ነው፣ ግን ሲናገር ዒባዳ ሲያደርግ ደግሞ እስላም ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ነጥቡ ሙሉ በሙሉ ነው። እንግዲህ እየመዘገባችሁ ነው ወይ? ይህ የኔ ጥያቄ ነው። አሁን አድሚኖቹ የታሉ? እየመዘገቡ ነው መሰለኝ። እስቲ በዚህ እንትን እንበለው ኢንሻአላህ። እሺ አሁን እንግዲህ ወደ ተፍሲሩ ልሄድና ማን ነው የሚቀራ? ዛሬ ሁለት ቀናል የሚቀራ ሰው የለም። እስቲ ማን ነው የሚቀራው? ከምንድን ነው የሚጀምረው? يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بلو يجمرال ايش الهدى ايش يجمر لنا سي قرات نش اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ወንድመቶች እንዴት ዋላችሁ አደራችሁ አነጋችሁ አመሻችሁ አምስት አያት እንግዲህ ነው የተባሉት ያ ጀዛከላህ ያውና ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱ الله وبركاته ማይክሮፎን نعم بارك الله فيك جن እነዚህ አያቶች ተፈስረዋል እዛ ተጨርሰዋል ማለት ነው የዛሬ አያቶች ከ21 ነበር የሚጀምሩ ግን ምንም አይደለም ጥሩ ነው እንግዲህ ዛሬ ቀጣ ወደ ተፍሲር ነሄድና 21ኛው አያ ነው የምንጀምረው ማለት ነው يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس من خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اهون عندند ወንድሞች አሉ ቀጣ ተፍሲር ባጭሩ ተፍሲር ለመስማት የሚፈልጉ አሉ ስለዚህ የነሱን ፍላጎት ለማርካት አንድ ደቂቃ ወይም ሁለት ደቂቃ ያኒ ይሄችን አያ እፈስራታለሁ ቃል በቃል ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ትንተና ሄዳለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ምክንያቱም እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ተፍሲር ብቻ የሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ ግን ተፍሲር ብቻ የሚፈልጉ ሰዎች ምንም ነገር አይጠቀሙም ምክንያቱም ተርጀማ ነው የሚባለው ትርጉም ነው ቃል በቃል በትርጉሙ ግን ተፍሲር ከተባለ በትንተና በሰፊው ነገር ስትናገር ነው እንትኑ ተፍሲሩ በጭንቅላት ቁጭ የሚለው እና እነሱን ለማርካት ኢንሻአላህ አሁን እስቲ ተፍሲር ብቻ እናገር يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم እናንተ ሰዎች አላህን ብቻ ተገዙ نعم እናንተን የፈጠረ ጌታና ከናንተ በፊት የነበሩ ፍጡራን የፈጠረ ጌታ እሱን ብቻ ተገዙ ይላል لعلكم تتقون እና ጥሩ ሰዎች እንድትሆኑ አላህ እንዲወዳችሁ የአላህ ፈሪዎች እንድትሆኑ ያኒ እሱን ብቻ ተገዙ ይላል الذي جعل لكم الارض فراشا እና እሱ ከሰጠው ኒዕማ አላህ ከሰጠው ኒዕማ አላህ ከሰጣቸው ኒዕማ ምንድነው መርየቱ ፈርሽ አደረገላችሁ መርየቱ እንደ አንድ ማረፊያ አደረገላችሁ ወሰማአ ቢናአን ደሞ ሰቅፍ ደሞ ወይም ጣራው ደሞ ሰማይ እንትን እንደ ጣራ አርጎ ሰራላችሁ ይላል ከዛ በኋላ ወለሉ ተወቀ መርየቱ ተወቀ ሰማዩ ተወቀ ወአንዘለ ሚነ ሰማኢ ማአን ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ጥላ ነው ሰማዩ እንደ ጥላ መርየቱ እንደ ፈርሽ ሆኖ እና እንድትበሉ እንድትጠጡ ደሞ ርዝቅ አወረደላችሁ እሱ ምንድነው ዝናብ ነው وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ان بذا كسماء يوردوا زنا بذا ارغو دمو اتكلتنا فرافري بمولو ابقاللاچونا كذا تبلالاچو تتطالاچو فلا تجعلوا لله اندادا اندزي يمسله جيتا تتاچو لمن بالله غا تاغارا يعني ما غاراتو بتام مطفو نو ትክክል አይደለም አላህ ያስቆጣል ኒዕማ የሰጠ የخلقና የፈጠረ ጌታ እንዴት በሱ ማጋራት ታረጋላችሁ አንተም ታዕለሙን እና ተታቃላችሁ ሌላ ኢላህ ከን እንደሌለ ሌላ خلاقي እንደሌለ ሌላ رب እንደሌለ ሌላ ፈጣር እንደሌለ ይያወቃችሁ ለምንድነው በሱ የምታጋሩ ይላል ወይን كنتم في ريب مما ينيا ملائكتنيا محمد صلى الله عليه وسلم يزوت يمتى قران بس يمتطرطرو كونه دومو يقول فاتوا بسوره من مثله اندزي قران استامطو انديت سوره بتشامطو بليلا ايا دومو انديت ايا بتشامطو يلال انديت ايا انديت سوره استفطروا اندزي قران انا كذا هلا من يلال ان كنتم صادقين وادعوا شهداءكم انا انانتن يميردو سوتش የሚደግፏችሁና ከናንተ የሚተባበሩ ሰዎች በአለም ያሉ ሰብስባችሁ እስተሰባስባችሁ እየተረዳዳችሁ አንዲት ሱራ ብቻ እስቲያውሩዱ ብሎ አላህ Subhanahu Ta'ala የተحدል ዓለም ሁሉ ወድዑ ሹሃዳአኩm نعم እናንተ የሚወዱ ሰዎች የሚደግፏችሁ በሙሉ አምጡዋቸው من دون الله ከአላህ በስተቀር የፈለገውን እኔ ቻይነኝ የሚል ሰው እስቲ አምጡና አንድ አያ አንድ ሱራ ፍጠሩ ይላል ኢን ኩንቱም ሳዲቂን እነተኞች ከሆናችሁ انا بتقام يمتلوت نقر اونا تنيا كهوني خلاص امتونا استيقان سورة اوردو الان فإن لم تفعلوا يا كال شالاتشو يهن نقر لمارك كال شالاتشو الان ولن تفعلوا دمو اتشلو من جي مجمر ان اتشلم كالاتشو اهون ما اتشلم لو دفيتو ما اتشلم ምክንያቱም የሚቻል ነገር አይደለም እንደ ቁርአን እሰራለሁ ማለት እንደ ቁርአን አወርዳለሁ እንደ ቁርአን ያኔ አመጣለሁ ማለት ዘበት ነው በጣም የማይቻል ነገር ነውና ለወደፊቱም አትችሉም فإن لم تفعلوا የማትችሉ ከሆነ ولن تفعلوا ለወደፊቱም አትችሉ طيب ምንድነው መፍትሄው فاتقوا الله نعم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة يتشن جهنم يتبالشو سونا دنقاي ميكات ألبات جهنم السوان فرتاتشو بالله ما قرأت متوال لباتشو وهذه النار أعدت للكافرين يتشن جهنم دمو يتزقججشو لكافروشنا لمنافقوشنا هونج كزام ششال لباتشو إلى الله سبحانه وتعالى تفسيرون قديه ألك أبزي ينو تفسير مالت يعني ترجم نو ميبالو የቃላቶቹ ትርጉም ነው ግን አያረካም ይሄ ነገር ስለዚህ አሁን ወደ ትንተና ሄዳለሁ ወደ ተፍሲር እሺ يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس علماء منالو يا مالت حرف نداء نو ይላሉ حرف نداء ማለት የመጥሪያ እንትን ነው አንድ ፊደል ነው يا ስትል انت እገሌ ማለት ነው ስለዚህ الله سبحانه وتعالى انت ሰዎች ያደ ነው يا مالت حرف نداء نداء يعني متريانو يا نعم اذا من الى العلماء يا ايها الذين امنوا قال بالقران من مالتنو ان انت بني امناتشو سوتش مؤمنوتشو بتشا الى الله سبحانه وتعالى تمام يا ايها الناس قال جن ان انت سوتش كله كادم جمرو اسك اهون درس اسك يوم القيامه ያላችሁ ሰዎች كافرون مؤمنون منافقون سيتهم وندوم طقرم نچم كله يا ايها الناس الى طيب من ادرغو نو ميلو اعبدوا ربكم يفطراچونا يخلقاچو جيتا اسوم بيتشا تغزو الى طيب اعبدوا كلمه اعبدوا يعني تغزو معناته نو والعبوديه يا اخوه اهون استبنتنا لغبانا عبودية له يعني الله مجازات بهولتي كفلال نا بدم بستصافوتي هنجر بدم بهولتي كفلال عنده عبودية كونية يبالال عنده دمو عبودية شرعية يبالال بتعمل تليوناتش هولتهم عنده باريان وسن الويم الله مجازات بهولتي كفلال من دونه كونية يميلو مجازات عليه شرعية مبالو دمو عليه إن لالن طيب العبودية هو ما ليس لك اختيار العبودية الكونية كونية يتبالو من دنوالو أنت مرج عيل اللبه نقرنو بزائج يلهم مرج عيل لهم أن أنت إسرال له بلهم تسراو نقر عدلهم سلزي الله سبحانه وتعالى يوردو نقرنو بزا أنت باريانه مارتنو بزا نقر أنت بتودم باتودم يا الله باريانه انديت مثالي لمثالي اليس خلقت من غير ارادتك انت بما تفلقوا هذا اللي متفطركوا انت نعم والله عند سو بمفلقوا يتفطر سو يلم طيب يهدكمت ادلم يه انت باريام هونكن اياساوقم وي نعم ياساوقال نجي سلازي كوني يبالال كوني معنات عبوديه كونيه انت بتفلقم باتفلقم بتودم باتودم باريانه بزي ضعيفنه بتقام دكامنه لا الله دكامنه ما يتنو طيب أليس خلقت بالكيفية التي لا تريدها إشي أنت مجمرة ودهد اللي متفتركو هل التنية دمو أنت بمتفلقو فترات هذا اللي متفتركو لمثالي لماذا لا يكون أنثى ذكر وذكر أنثى أنتي سيت لمن وند هنا شا تفتري انت لي انت وند دمو كفلك سيت هنا هتفطرم لمن هتفطرم الشلم يلنيال ايه انقدي ايه نو بارنت مالت ايه نو عبوديه ميبالو ايه نو عبد انت عبد لله بتودم باتودم مكنياتهم انت بمتفلقو ادلم يتفطركو طيب لماذا انت اسود لمن انت تقر هنا هالك ايات هنا من دي طيب لماذا انت قبيح لمن دنو فنقاي هنكو انت طيب لمن كنجوات هنا انت لمن دنو أجر هنا يتفترقوا إنتي يا كونة متأيك አለብን ይህን ጥያቄ ስንጠየቅ እኔ ባሪያ ነኝ እኔ ضعيف ነኝ እኔ ደካማ ነኝ እኔ የምፈልገው ነገር አላደርግም እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ አንተ ባሪያ ነህ አንተ عبد لله نعم هذا يسمى عبودية كونية يعني الله يفلقو نجر يهون المالت نور إيشي كذا قتلو لماذا لا يكون أنت لمسالة يأردن لج جوردانيا لمن أتهنم أمريكا لمن أتهنم لم هنا تتكلم الله نفتره مالت نور طيب ثم بعد ما خلقت وجئت إلى هذه الدنيا لماذا لا تفعل كل ما تحبه اشتفت أركار اللم أهون بزيها الدنيا لأم سامت يمتك ويوم سلسل سامت اندفلكو لمن أترقم لمن دفلكو لمسالي اند بيلغت مالتي بيلينر لمن أتهونم اند سيدنا يوسف بطعم ملكي اللو سوات تهونم اندي انت لمن چنكتنا چقري قتم ببهار لمن اندي يمت تفلقو سلم ما تادرقنو او انجدي انت باريانا انت عبدنا سلزي كونية مبالو أنت بتفلقم يمتبرككو نقر هذا يسمى عبودية كونية طيب لماذا تمرض يا أخي لمن تتمم الله بل أصلا ليش تموت لمن تموت الله إن اندزي مساسلو مليون يمهن تياك ألا متأيك تتشل الله هلو يمت تتشلو نقرنا أنت إجي يالقبابت نقر يسمى عبودية كونية يعني يا الله باريانه ودهمت اللهم أنت باريحنه مالتنو إشي يا أخوة دعوني أفهمكم شيء عند ونتينو عند دكتور قربيتها تشنبر الزيه برياض أنا يا دكتور نو لكتر يميسات نوسو دكتورش طوات وده مستشفى سيقابو لأند قماش ساعت لكتر يادرقال السو بتام انتنو بروفيسور نو أهون قربيتها نبرنا بمسجد نقنان يالي سوداني نو أهون من الكوت ندم نهده هنا تواوك أن بدم بأول الصف سلم النساق نهول لكزي تواوك أن عندك أن لإرات قبس كوت ودى بيت إرات قبس كوت أنه متى أبران يبلان يتقطان من الكوت يا دكتور الكوت أهون أنت مؤمن استي بسو النتاجن بتقام يسدنك نقر من أي تهال الكوت ساكي كا كا كا ولو ساكي يا شيخ إبراهيم علي بسو الناتاتشين يمياسدنك نقرت لنيا الله أنتي أرى هلون يمياسدنك وعلي من يما يسدنك الله علي كراست أقره جمرنا إسكا إقر يالو تأثر بمولو بتقام يسدنك فطرتنا ونجي الله انديت اندفترن بتقام تأمري هنا ونقرنا وعلي إشي استي عندنا تقسل لنيا الكود أرى باكو هلو يمياسدنك وعلي طيب عند بس عند استي ويمهولت تقسل لنيا الكود تقال له من علي بمن اللي جمر علي استبلاين اللي جمر علي براس اللي جمر علي بش انقلات اللي جمر علي اشي من علي لمن دنو عند سو سيموت جميع الدكاترة بألم يالو دكتوروش تسبسبو كموت ليادونوت يما يتشلو كموت ابو حلا ليادونوت ويم ودهيوت لملسوت اي تشلوم انديهم الله اي تشلوم علي النسو ما هم بدن تأيكاتشو ما يتشلوم نعم بيتشلو نرما يعني نقصات يملسو نبال لمن دنو ما يتشلو علي والله ان جالكوت تاك الله علي عند سو كموتي within 20 seconds نو يالين within 20 minutes بس ياتي برين يمتبالو چنقلات بيجي متيازي نبر اند دكام اسغا يمتمسلو ب 20 دقيقه نو ب 15 دقيقه ودن تنت تقيرال لچالي ماداو كونو بمن يقيرال اي وتت سيبلاش ان وتت لا عند ور زنبل ستطلو من يهونال እንደው ሃ ቆሻሻ እንደው ሃ ይሆን አይደለም ጭንቅላቱ ወይም ብሬኑ ወደዚህ ይቀየራል አለኝ እና የነበረው ማቴሪያልስ በሙሉ ያጠፋል አሁን جميع الانبياء والدكاترة بيسبسبوا ጭንቅላቱ ወይም ብሬኑ ወደ ነበረበት ሊመልሱ አይችሉም እሱ ካልተመለሰ ደግሞ አዕሳብ የኛን ጠቅላላ ሰውነት የሚቆጣጠረው እሱ ነው አለኝ ስለዚህ مستحيل አለኝ ይሄ አንድ ነው طيب ሁለተኛ ሳልኩት ወደታችን እንሂድ አለኝ እሺ ምንድነው አልኩት ሴት ስትወልድ አሁን ሴቶች እየሰሙኝ ነው ሴት ስትወልድ አለ አንድ ሰዓት ወይም ግማሽ ሰዓት ሲደርስ ልጁ ሲወጣ በመጀመሪያ አለምን አለኝ መሰለ አንድ ሴት በየወሩ የወር አበባ ይመጣል ደም አይደለም ለምሳለ 10 አመት 15 አመት እንደዚህ ይሄዳል አሁን ልጅቷ አግብታ ተረግዛለች ወዲያውን በቃ بمجرد ካረገዘች በኋላ ደሙ ይቆማል አለኝ ታቃላለኝ ለምን ነው የሚቆመው አለኝ ደሙ ያቋርጣል። ደሙ ራሱ አለኝ ለልጁ በጣም ጥቅም የሚሰጥ ከሱ ይመገባል አለኝ ደሞ ፈርሽ ይሆንበታል አለኝ ብዙ ነገሮች ነው የሚያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሙ ተከማችቶ ለልጁ ለህፃኑ ምግብ እንትን ይሆንበታል አለኝ። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ በጣም ያስደንቀው ልንገር አለኝ ብዙ ሰው ማያውቁ የቺ ሴት ስትወልድ አለኝ يعني ليجو كموطاتو بفيت باند ساعات يميفس وها عليه اهون وندوچو سيسموني اتاقوتم بتلي بتلي يالا غبا ياقوم جن سيتوچو يسمونيال انا يي فساش قال اندو وها يمسله يوطانا كاند ساعات بوحالا ليجو يوطال عليه لمن دنو يفساش تاقاله يقول لي هاد استرلايزين يعني تعقيم لوتال تعقيم يعني اهون ليجو ليوطانا ونا عليه መንገዱ መጠረግ አለበት ያሉ ማይክሮቦችና ያሉ ጀርሞች በሙሉ መገደል አለባቸው። ማን ነው የሚለው? አላህ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። እና ፈሳሹ ሲፈስ እየፈሰሰ ነው ልጅ የሚወጣው። እየፈሰሰ እሱ እየፈሰሰ ልጅ ይወጣል። ምክንያቱም መንገዱ የተጠረገና እየጸዳ እየጸዳ እየጸዳ يعني በሌላ አነጋገር ልጅ ስለሚወጣ عمالوش مرتو سراتونيوش مرتو ديتول يزو مرتو الكول يزو مرتو يسونت مترقيان دزي جرمس يميقدلو فساش يزو مرتو اندما رتكونو انا السو يفسسي لجي واتقال مكنياتوم استرلايز مهونا لبت منقدو مترا صداتنا مايكروبوشو تقودلو لجو مطقاتال لبت علين سبحان ربي العظيم. اذن يهنوار كوت اركزي يميبلت انقران لالي سبحان الله العظيم. ثم قال ደሞ ምን አለኝ መሰለህ ዶክተሩ አንዲት ካምፓኒ በአለም ትልቁ ካምፓኒ የተባለችው እስቲ አምጣልኝ አለኝ። ምን ልታረጋት አልኩት። قال نعطيها خبز አንዳቦን ሰጣታለን ደሞ አንዲ ደሞ አንድ ኩብ አንድ ካስ ደሞ አንድ ብርጭቆ ደሞ ውሃን ሰጣታለን ደሞ ትንሽ አንድ ሩብ ኪሎ ስጋን ሰጣታለን ስጋን ሰጣታለን ከዛ ኋላ ዳቦ ከዛ ኋላ ደሞ ውሃን ሰጣታለን አለኝ። طيب ይሄን ነገር ሰጠን ወተት ስትስሪ ብንላት ከነዚህ ሶስት ወተት ስሪ ብንላት የፈለገውን ካምፓኒ በአለም ያለው ሊሰራ ይችላል ወይ? مستحيل አልኩት። እንዴት እንዴ? ከዳቦና ከስጋ يعني ወተት ይሰራል? ማን ነው የሚሰራ አልኩት። لكن الله እንደዚህ ሰርቷል አለ። الله سبحانه وتعالى አንዲት ሴት ምንድነው የምትበላው? ሴቱ ሴቲዋ በተለይ በተለይ ደሃ ከሆነች ዳቦና ውሃ ብቻ ነው የምትጠጣው። ዳቦ ትበላለች ውሃ ትጠጣለች ገፋ ቢል ትንሽ እንትን ስጋ ትበላለች አይደለም። لكن الله سبحانه وتعالى ከዛ ከበላችው ምግብ ፈርስ ሲሆን ፈርስ ወደ ፈርስ ሲሆን እና ደምና ፈርስ አለ አይደለም በሆዳችን ከሁለቱም መሐከል ወተት የተጣራ ወተት ያወጣል አለ الله سبحانه وتعالى انتهت عليه. يقول سبحانه وتعالى في القرآن شوفوا في سورة النحل يقول سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة إن أنت سويت بأنس سويتنا بسويت بسيت سويت استئيوت بتأم يسدنك نقر كونو يدركو تعالى الله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة بتأم تأمري هنا نقر تملكتو استي بدم بتملكتو إلال. طيب من أدرك جيتاي وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم እናጠጣቸዋለን ምንድነው مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه آية رقم 6 في سورة النحل. ان انت باكاچو توت ايوتستي كفرثنا كدم محكل من اوطالو عليه لبن وتت دم وتت اندمانم وتت ادلم خالصا يتطرى وتت سائغا ستتطاو دومو دس يالهم بقى على منم شجر ودهودهم يغبا للشاربين ستتطاو معناتنو استي دغمو الله اياو وان لكم في الانعام انعام انسسا معناتنو انيام بزا غبتنال معناتنو وان لكم في الانعام لعبره عبره مالت يعني استي تملكتو تملكته عند تمرت يمتوسدبت نغر نو نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين لال. ثم قال بل اكثر من هذا الى نيال دكتورو يي اهوني من نغراچو كله يا دكتورو نغر نو يين يمسل جيتا انديت انت اتتغزام منن مغزا تفلغال يين يين جيتا تته انا اندغدا منالين. ثم قال هذا الدكتور الانسان ياكل لحم وخبز وماء عندك طالع قتل تبلاله ادلم انت انت راسي اهوني متسماو منينو متبلاو سغا قتل قتل وها منامن وتت منامن اندزي كله شبابره تبلاله ادلم. لكن هذه كلها سبحان الله بوسط هوداتشن عند تلك فابريكا اللي من يسرع المسألة شو كذا دم يسرع او انت بتعيك بس انتي على دم كيت متى دم تتهنا ودم يمتى اذا كاتشو سي عند سوام تقولين دم تتشانيو بس انتي دم يمتى يميل سو يلم سلزي بس انتي دم يمتى كدابونا كسغانا كوها ከቅጠላቅጠል ነው የመጣው ማንንም ይሰራው ይሄ ነገር ደም መጣሬ ከዛው ሐላ ከዛም ስጋ ተሰራ ስጋችን ማለት ነው ከዛም አጥንት ተሰራ አጥንታችን ማለት ነው ከዛ ቆዳ ተሰራ ቆዳችን ማለት ነው ከዛ ያፍንጫችን ፈሳሽ ተሰራ ደሞ እነዚህም ተቀሰላችሁ ደሞ የያንዳንዱ ነገር የያንዳንዱ ጠባይ አለው طيب ቡሳ ምራቃችን ከዛ ተሰራ طيب ደሙ ካይናችን የሚወጣ ደሞ ጨዋማ የሆነው ጨው ያለው ደሞ ፈሳሽ ደሞ ተሰራ شعر እንዴ አምና አገናኘው ፈሳሹና ጠጉሩ ምን አገናኘው لكن ሁሉ ከዛ ከበላው ዳቦና ውሃ የተሰራ ነው ጸጉር ተሰራ ከዛ ጥፍር ተሰራ ከዛ وغيره كثير ለዚህ መሳሰሉ በሙሉ በሰውነታችን ያሉ በሙሉ ከዛ ከመትበላው طيب ማን ነው አሁን አንጣልኝ አንድ ካምፓኒ አንድ ፋብሪካ ይሄን ምግብ ሰጠህ ይሄን ነገር ስሪ ምትላት አለች ወይ የለም طيب ማን ሰራው الله سبحانه وتعالى وجل جلاله هو الذي فعل هذا الشيء طيب ይሄን ተተህሌላ ትገዛለ طيب يقول وانا اقول يا اخوه እኔ ደሞ ዶክተሩ የዶክተሩ ንግግር እዚህ ይጨረሳል ደሞ የኔ ደሞ ስሙ እኔ በአሰብ ወደብ ያኒ እንትኑ እዛ 3 አመት አስተምር ያለሁ እና እዛ አስተማሪ በነበርኩበት ጊዜ አንዱ ነበር ዘመዳችን እዛ ቃዲ ነው የከተማው ቃዲ ነው እና እዛ ሄጄ ከሱ ጋር ጫወታለሁ እንደዚህ አሁን አንድ ቀን ደብዳቤ መጣለት በአሰብ አንድ ሽብር ተነስተው ነበር መገዳደል እንደዚህ በቃ ጦርነት በውጭ የመጡንትን ወታደሮቹ ምናምን ጠብ ተነሳ ብዙ ሰው ነው የሞተ እዛ ጊዜ አሁን ደብዳቤ ከአገር መጣሽና ለዚህ ሰው ይው ማለት ነው ምን ተጽፎ መሰለ እስቲ ከፈት አድርገን ስናነባት ምን አለ እንግዲህ አባቱ ነው የላከው አባቱ ደብዳቤ ላከ ዱዓ ያለበት ደብዳቤ ነው የላከው ዱዓ ምን ይላል መሰላችሁ በጣም ነው የገረመኝ እሱ ዱዓው ምን ይላል سبحان الله يتسمعنا يا اخوه يسمعل يسمعك اوكي اوكي اوكي ان دعاء من يلال اللهم يلال ለልጅኖ ዱዓ የሚያርግለት ከዛ መከራና ከዛ ደም የፈሰሰውና ከዛ ጦርነት አድነው ለማለት የፈለገው اللهم احفظ ابني كما حفظت اللسان بين الاسنان سبحان الله اللهم احفظ ابني كما حفظت اللسان بين الاسنان انت جيتاي ييتشن ملاس بهولت سيف يهونو غرادي يهونو ترس بلاي ترس بتاج ترس بزام هاكل هنا سنت سغا يبلان سنت يقرطمن سنت يفچن بافاچن سنت سغا سنت دابو سنت تن يادرغن اسوا غن وطا غبا يالچ عند كن انكون ملواسو قرطو يميبال سنتنا ناقم እና ምላስዋ በሁለት ሰይፍ መሐከል የሄደች የወጣች እሷን ያፈዝክ ጌታ እሷን ያዳንክ ጌታ እሷን የጠበቅክ ጌታ ልጅ የጠብቅልኝ አለ እኔ እነት ነው ባይ መጣ ከዛ ጊዜ ምን አልኩት ሱብሃንአላህ አልዓዚም ይህች ምላሳችን ማቴማቲካሊ ፊዚካሊ በሚሊም እንትን ለክቶ ነው አላህ ሱብሃነ ተዓላ ቁጭ አደረገው በዛ እስቲ ንገሩኝ እነት ነው አሁን አንተ ምሳት በላለ ዝግና ያለ ከትፎ አለ አጅቦ አለ እንጀራ አለ ወጥ አለ ሰላጣ አለ አጥንት አለ ይሁን ሁሉ ተቆረጥበው ማን ነው ሁለት ጥርስ አይደለም በላይና በታች ያለው ደሞ የሚገርማችሁ ያቺ ምላስ ደሞ እንትን ታማሳለች ነው ምን ማማሳት እንደዚህ ያኔ ተገላብጣለች እሷ ግን እሷ አትቆረጠምም እሷ አትነከስም ሱብሃንአላህ አይገርማችሁም ወይ እና ይህ ነገር በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ ምን ይላል اللهم يا ربي احفظ ابني كما حفظت اللسان بين الاسنان عندت مليمتر كون ود فيت اسرارو اقمامطوا عندي سنتيمتر ود فيت بتهد تقرطالچ ويم دمو عندي سنتيمتر ود هلا بتغوتر دمو لمناغرات تشلم انا يي نغر بتام يغرماچوال اونتي نو واحد يا اخوانا يسال عندكونو صحابي طيقوت انت كيف عرفت ربك قالو አላህ መኖሩን እንደታወቀው ሰሃቢ አይደለም ታቢዒ ነው ያን ከነቢያችን ከመቶ አመት በኋላ የመጣ ነው كيف عرفت ربك አሉት አላህ መኖሩን እንደታወቀው ተቀለህ ምን አለ በፍንጫ ነው ያወቀው አለ እንዴ ምን አመጣው ፍንጫ አሉት ያኺ ነ ፍንጫ በመስዋዕት ሳያት ይገርማል ይቻ ፍንጫ ሁን ሽፋን ባይኖራት ኖሮ ያነዛ ሁለት ቀዳዳ ሽፋን ባይኖራቸው ኖሮ ምን እናደርግ ነበር والله بيقنوا ابارا يغبا سياسچغرن ود دكتور يدن كل غزي نتاطب نبر عليه طيب دمو شفان باينورو نورو انديت نمسل نبر والله زنجرو نمسلالن انجي بتام كفو ملكي نورن نبر عليه طيب ثلاثه نياكي اشي يي شفانو اطنت بيهونس ار اطنت بيهونو ما انديت انديت تنفطالها عليه طيب قدا بيهونس على دمو اندي ቆዳ ሲያውን ደሞ ከባድ ንፋስ ሲመጣ ደሞ ወደዛ ያደረገው ደሞ እንቸገር ነበር طيب ምን ያደረገው بين جلد وعظم بنتن محكل باطنتና በቆዳ መሐከል ቁድሩፍ የሚባለው ነገር አደረገውና እንደፈለግን እንትን እየጨመቅን እንትናርጋለን አለ سبحان ربي العظيم ይህ ነገር እኮ ሰሪ የሌለው ይሰራል ወይ አለ ሰሪ ያለው እንጂ طيب እንደዚህ ነው نعم طيب ومن اعجب شيء የሚገርማችሁ ነገር ደሞ እኔ ልንገራችሁ እነቴ ነው አሁን እኔ ቢላዋ አምጥቼ እጅህን ብቆርጥ ለምሳሌ ቆዳ እንደዚህ አርገ በቢላዋ ብቀደው ታለቅሳለህ አይደለም ደም ይወጣል ታለቅሳለህ በጣም ያመሃል እሺ እግርህን ብቀደው ታለቅሳለህ ሆድህን ብቀደው ታለቅሳለህ አይደለም እንዴ طيب እንደዚህ ከሆነ ሰውነታችን በሙሉ በቢላዋ አርገ ብቀደህ እንደዚህ በጣም ነው የምታለቅሰው በመቀስ አርገን እንደዚህ ፍንጫህን ብቆርጥ በጣም ነው የምታለቅሰው ያማሃል ግን ሁለት ነገር አሉ በሰውነታችን በቢላዋ ብትቆርጣቸው በመቀስ ብትቆርጣቸው የፈለገውን ነገር አምጥተ ብትቆርጣቸው አያምህም አይሰማህም እንደውም ደስ ይልሃል ምንድናቸው ሁለቱም ታቀላችሁ ጸጉርና ጥፍር ለምንድነው እንደዚህ ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰውነታችን ሙሉ የህመም በሽታ የህመም ስሜት ሲያደርግ እነዚህ ጥፍርና يعني ጠጉር ግን ሁሉ ጊዜ ስለሚያድጉ እና መቁረጥ ስላልልባቸው ስትቆርጣቸው እንዳያመህ ያ ህመም የሚባለው ነገር አወጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ اخوانا والله እኔ በምን አማርኛ ያላሰረዳችሁ በጣም እኮ የሚያስለቅስ ነገር እኮ ነው ጥፍርህ አሁን ዝም ብሎ ነው የሚያድገው አይደለም እሺ ስትቆርጠው የሚያመህ ከሆነ ማን ነው የሚቆርጠው ጸጉርህ ለምሳሌ በየወሩ ይሄድ ከምታስተካክለው አሁን ቢያምህ ቢሆን መቀስ ተስገባ በጣም ቢያምህ ቢሆን ማን ነው የሚቆርጠው እንደ እብድ እንሆን ነበር ይገርማቸዋል نعم ከዚህም ይገርም ደሞ ጥርሳችን እንደ ጥፍራችንና እንደ ጠጉራችን ዝም ብሎ ቢያድግ ኖሮ ምን ሆን ነበር ምን መስላል ጥፍራችን ወደ እግራችን ደርስ ነበር አይደለም ስለዚህ በጣም በጣም ፉንጋና አስቸጋሪ ሆን ነበር እና ይህ ነገር በጣም አተኩረን ማየት አለብን ለምን መሰላችሁ እኔ ልንገራችሁ አንዲት ፊደል አለች ለው የምትለው ለው እንደዚህ ቢሆን ለው ማለት እንደዚህ ቢሆን ዑለማዎች ምን አሉ ታቃለ ለው ብዙ ራስ ምታት የሚያመጣ ነገር ነው ከአላህ ተውሂድና ከአላህ ተወኩል የሚያስወጣ ነው እንደዚህ አትበላሉ አይ ነገር ሲመጣ አላሁ فعل ما يشاء هذا مكتوب من عند الله بلم استسلام ما رغنو لو بتوحيد جن واجب نوالو بل بقران ملتوال ملتوال لو بلا ستطيق بتوحيد بتام يتوحيدن بركه نو ميسطها الله سبحانه وتعالى انديت لمثاله مثلا لو مثلا ليله باينور نورو 24 ساعه كان بتشا بينور نور انديت نهون نبر بتام دكم نبر بتام يسلچن نبر تلاله مثلا لو لم يكن هناك موت باينور نورو كادم جمرو اسكي يوم القيامه موت يميبال باينور نورو مريت انديت تطبالچ انيا ارس برساچن نغدادل نبر دومو موت يلم من اين تشجر اندرس يدرسبن نبر بتام انجي ليلا ننغراچو بتام انانته اونته نو عند سو اتكرو يمياويو نغر لنغراچو اهون بزيه مريت يتوددده نغر مندنو بنل الماز نو كذا قطلو يمطاو ورق نو ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ያኒ ብረታ ብረት እንደዚህ መዳብ እንደዚህ ብረታ ብረት ነው ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው የረከሰ ማለት ነው ምግብ ነው ከዛ የረከሰ ደግሞ ውሃ ነው በጣም ርካሽ የሆነው ደግሞ ንፋስ ነው አሁን ቅድመ ተከተል ነው አልማዝ ወርቅ ብረት ምግብ መጠጥ ንፋስ አሁን እኔ ልንገራችሁ ንፋስ በገንዘብ ቢሆን ጠይቁ ነፍሳችሁን ጠይቁ ንፋስ በኩፖን ቢሆን ንፋስ የምታተነፈሰው ንፋስ በስፖንሰርሺፕ ቢሆን ንፋስ በመንግስት የሚሰጥ ቢሆን ለው ኮኖም ለው ቢሆን ይሄ ነገር በተውሂድ ጥሩ መንገድ ነው የሚጥ እንዴ እንደዚህ ቢሆን በጣም ቸገር ነበር ግን አላህ ምን አደረገ ከፍተኛው እንትን አልማዝ የማያስፈልገን ሆኖ ስለፈጠረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም በከባድ ገንዘብ አደረገው خلاص የሚገዛው ይግዛው እኔ አያስፈልገኝም ወርቅም ቢሆን ከዛ በታች እስከዛም ብዙ አያስፈልገኝም ወርቅ ብረታ ብረት ትንሽ ርካሽ አደረገው ስለሚያስፈልገን ምግብና መጠጥ በጣም ርካሽ አደረገው በጣም ስለሚያስፈልገን ውሃ ዝን እንትኑ ንፋስ ደግሞ 1 ሚኒት 1 ሰከንድ እንኳን በአለሱ ለመኖር ስለማንችል በነጻ አደረገው እንዲያውም በጉድጓድ ብትገባ በላይ ብትሄድ በጣራ ብትሄድ በወለል ብትገባ በማንኛውም መጥቶ ወደ አፍንጫህና ወደ አፍህ ይገባል ንፋስ በነጻ አደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا جبار السماوات والأرض يا رؤوف يا عزيز يا غفار يا ودود يا درق جيتا በጣም በሲት ይሆኑና ጥቂት ይሆኑ ናቸው ወአላህ መስመር ይዘው የሚሄዱ ያላ ስለዚህ አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ دائما وابدا يقول اللهم اجعلني مع القله ከነዛ ጥቂት ይሆኑ ይወደድካቸው ከነሱ አድርገን ነው ምንለው አሁን እኛ ምንድነው እኛ ወለቴ ነው በጣም የወደቅን ፍጥረት ነን لكن شوفوا يا اخوان الملائكه يا الله يا رحمان الرحيم هنا وجيتا عرش يتشكموا አራት መላእክት አሉ አሁን ወየም አልቂያማ 8 ሊሆኑ ነው አሁን ግን አራት ናቸው እና ለምን ድሎ ተቀላችሁ ይገባችሁ አባባሌ ያ አላህን አርሽ የተሸከሙ አራት ናቸው ያሉ አሁን ግን የየም አልቂያማ ሲሆን 8 ይሆናሉ በሱረት አልሚዕራጅ እንደተጠቀሰው ለምን ድነው 8 የሚሆኑ አሉ يقول بعض العلماء هو للكبرياء لتأبيت نو اندي تأبيت الله سبحانه وتعالى هو متكبر ذو الكبرياء ذو العظمة ذو الجبروت بتقام كبرنا يعني كبرياء سلم يود الله سبحانه وتعالى يا أرض المحشر يمي هون سو كآدم جمرس كيوم القيامة يعلو سو بمونس السبسب الزاق زين قديه أردت ملائكة عرشون تشكمو ستاي بتقام وذت يعلونا تلك النت يعلونا قرنو يلالو سلزي أهون እዛ ጊዜ 8 የሚሆኑ አሁን አራት ያሉ አሁን እኔ በጣም ይገርመኛል እኛ ማንንም حتى እንደዛ ያርሽ አርሽ የተሸከሙ መላእክት እኛን አስተውሶ ዱዓ ያረጉልናል ይሄን በጭንቅላጣው ጭንቅላጣቸው መጥቶ ያቃለ ያህዋ እነዛ መላእክቶቹ ትላልቅ የሆኑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡዚነሊ አን አሲፈ መልክ ሚነል መላኢካ ሚን ሐመለተል አርሽ አላህ ፍቃድ ሰጥቶኛል እነዛ አርሽ የተሸከሙ መላኢካዎች አንዱ ከነሱ ግዝፈቸውና ትልቅነታቸው እንድገልጽ አንድ ፍቃድ ሰጥቶኛል አላህ ይላሉ አንዱ ከነዛ መላኢካ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ በይነ ሸህመተ ኡዝኒሂ ወከፍፊሂ ከዛ ከጉንድጀራቸውና እስከ ትከሻቸው ያለው مسيرة 70,000 سنة أو 700 سنة عند فرس بتقام يروت بتقام كالتقفه هنا فرس يروت 70,000 ولا 700 سنة يقال بهدو كجرو اسكت كشاول شعر سواء يتشلم الله النبي عليه السلام طيب نزي كوني السو مني هلال طيب السو مني هلال بلنك قمتن عرشو مني هلال بله ጭንቅላ ጥበቃ ተበጥጦ ነው ቁጭ የሚለው ነገር እነዚህ መላእክቶች ለኛ ቀንና ለሊት ለሸህ ኢብራሂም አልሁዳ ኢብኑ ሐዝም ለነቢላ ለሙሲሃም ቀፍርላቸው ይላሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ይሄ ነገር ወይም በጭንቅላታችሁ መጥያቃል አይመጣም ላኪን ሁሉ ጊዜ የነሱን ዱዓ አለን يقول سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. كل هذا ياهن هم يربك نذر كنزا عرش يتشكموا ملائكة وش كنسوا أفيا وطادوا عنه لمن لانتي لانشي ونثنا وهنا قر بتقام كرات يمسمه كارلي بتقام تسفهم تذر قبت نذر كارلي يهن بتقام أستوصوا ملائكة وشو دمو ترى ملائكة وشو أدلهم ترى ملائكته عدلهم يكبروا يا الله عرش يمشكمنا بتقام تلك بريا الله شونا شون نسو. يقول عندنا علماء شونا لهم السلاتشو ان الزيه ملائكته أرادتهم ويمسمنتو يهين عرش لما الشكم تاكال لشو هون قال لك أنه عند ملائكة كجرو اسكتكشاو يسبات شي ويسبات يسبعين ألف سنة بفرس هيدو يما يشرسو كوني السوء تلك النتو من دنو ألاوك ما مادنا النزيه أرات انتن ملائكو تشوي للعلماء عرشون لما الشكم سيجمرو ألتشلمالو ألتشالم عرشو أرات ملائكة يهن أينت قزف النتي على شو عرشون لما الشكم سيلو انبي على شو دك من نقر نك آيلم بكانتنو عرشو من يارقون قدي ما نمتا النزيمة قام تنك فترة للشكمو تنشالهم عرشو. فقال الله سبحانه وتعالى من على شو أهون لمؤزي تنك فائدة تقني على شو لهي وتاتشو من فائدانو أن من على شو الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي على شو نعم لو قلت في كلمة هناك كلمة لو قلتم هذه الكلمة لحملتم العرش عند كلمة لك السوان بتلوهن كتا اندي لابانو متانسو تنتن عرشو على شو. فقال يا ربنا يا عزيز يا كريم قل لنا هذه الكلمة ألوتنا كذا قال أقول لا حول ولا قوة إلا بالله سنستك على تكوناتشو قيتاتشن إنيا شلوتا إلنم إنيا قدرا إلنم إنيا ميلا إلنم لما الشكم أنت كردهن إنيا منم شلوتا إلنم بلو إني لاك لو نقرنا لتشكموا تلاشوا. فقال الملائكة الأربعة لا حول ولا قوة إلا بالله كتا أرشو تشكموا معلتنا. طيب من دنو فايدة مننا قلنا وكذي أي إنسان إخوة من نن يوم سو تلك تقرسي أنبت موجعة للو تقرسي قبا يمن دنو يبيتسوونو كبالونو كمستونو يغنزبنو يورقاتنو يباسبورتنو يمن دنو يسربيتنو يفلقو تشقر مطو بكاسي تشانبه. قل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يهنا قر ألتشلو مني الله سبحانه وتعالى كردان بلنا بإذن رب السماوات والأرض الله لردهنو إن نزيه ملائكة وشؤنتينو بتقام بتقام إنيان هم قزي لتنا كان قفر الله تشو جناس قبات تشو نسو بتشا سيهونو لجو تشو مستشا تشو بلو دعا سيادر قلن ونتينو أهون ما توصل سهونة كني أفيت الله تشو يمتسمو يهنا قر بيش انقلاط أشو متو هاكم لكن كذلك جمرو أستوسو إنيا بستجرباتشن ملائكات اندالو استغفر. لكن لما أنه يعني شرط قبطوال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. شرطي هنا إنه بزوان جل سيادرق قويتو أندو توبة كالنا يا الله من قد يزو لمحيط كجمرة تلك ستوتا يا ملائكة شوال لنا دعاء رقل الله شوال كذبها لا من قدو نزا شتهد الله شماتنو يه عندن يو مثالينو الشوالة هنا تنيال وسدا شسي هنا تنيال من إله مثلا شو نقدي نموذج أرآية ويم عند مثالي سامبل نمسطا شوهون الشي كفر أو شرك بزو أين تنواله شركنا كفر جن بتأمل يحسن شركنا إن ده أمل نحن ده أرآه لما تكسي متشلو شرك لنجراشو عندي دموع تنجرنا إنتن وري هذا اللي من نجراشو إني بنبركم بات كتما يتجني إني ماك أشوب يتسبنا شو النزي እነቴ ነው ወሬ አይደለም ማወራላችሁ ምን ተገኘ መሰላችሁ አንድ ሰው ባልና ሚስት ነበሩና ባልየው ታሰረ በፖለቲካ እንደዚህ እስር ቤት ገባ ማለት ነው እስር ቤት ሲገባ ለአንድ ወር አለፈ ምን ሆነ በዚህ በወሩ يعني እሱ ታስረዋል እንግዲህ ገና ፍርዱ ሊቀበል ነው ማድሪ 5 አመት ነው የሚፈረደው 6 አመት ነው አልታወቀም ለከባድ ፖለቲካ ነው ገጥቷል ስለዚህ እንደውም የት እንዳለም አይታወቅም የት ነው ግቢ ነው ያስገቡት መሬት ስር ነው ያስገቡት ሰማይ ላይ ነው ያወጡት ተከባድ ወንጀል ስለሆነ አሰሩት እና ይህ በደርግ ጊዜ ነው አሁን የልጁ ሰርግ ደረሰ ምክንያቱም ተቃጥሮ ነው ቀጥሮ አድርገው ነበር ልጁ አለ እና ለሁለት ወር ተቀጥሮ ነበር አሁን ደረሰ የሚመጣው እሁድ ሰርጉ ሊሆን ነው ጠይባባቱ የለም ታስረዋል ጠይ ምን ይደረግ ምሽርቷ ተዘጋጅታለች ልጁ ደግሞ ሊያገባ ይፈልጋል ቤተሰቦቹ ተነግረዋል ህዝቡ ተጋብዘዋል ስለዚህ ሰርጉ አባቱ መዋል አለበት طيب ማንም ሄደንም ጠይቆ መንግስት ከጠቀማ አንተም እስር ቤት ትገባለህ ምን አለው መሰለ ምን አደረገሽ መሰለ تقول አንድ ጓደኛ ያላች ሚስቱ አንድ ጓደኛ ያላት ምን አለች አንቺ እንት አንቺ እኮ ይህ ሼክ አብዱ ሰላም የሚባለው ሁለቱም አይሰግዱም እኮ ሁለቱም ከዲን የወጡ ሴቶች ናቸው طيب ሼክ አብዱ ሰላም የሚባሉ በዚህ ከተማ የሚገኙ ትልቅ ወሊ ያን እንግዲህ ከመቶ አመት የሞቱ ሰው ናቸው ወሊ ናቸው ወሊ አይደሉም እኛ እናቀም እና ለምን ዚያራ አታደርጊምና እዛ ቀብራቸው ሄደሽ በቃ በጥብለሽ በግንባርሽ ወድቀሽ ለምን እሳቸውን አትለምኝም እና እሳቸው የሚያደርጉት እኮ በጣም ትልቅ ነገር እኮ እኔ እኮ አንድ ቀን እንደዚህ ሳደርገው እኮ በጣም የተሳካልኝ ብላ ነገረቻት ወዶ አደረጉ አስለን ወዶ አደረጉና ወደዛ ቀብር ሄዱ በቀብር ሄደው ላንድ ሩብ ሰዓት እኮ ነው ግንባራቸው በመሬት ላይ እዛ ቀብር በመሬት ላይ አውድቀው ያ ሼክ አብዱ ሰላም ማን ይሆንልኝ እሱ ካልሆኑልኝ ባሬ ታስሯል ሰርግ ገብቶኛል አሁን የልጄ ሰርግ ገብቷል ያ ሼክ አብዱ ሰላም እንባቸው ያፈሰሱ በዛ ቀብር ላንድ ሩብ ሰዓት እንትን አደረጉና ከዛ በኋላ ስትሄድ ሴቷ ምን አለች ونذرت قالت نذرت اني قال سلت ادرك الله له يا شيخ عبد السلام ارات اغري ياللاتنا عند شي طغور ياللات يبالال ما نغبغ معناتاچو نو عند شي طغور انغدي بغ سنت مليون طغور ني ياللات لكن نسو ابابالاچو اندزي نو عند شي طغور ياللاتنا يا ارات اغري هونهچو بغ ست اردالله يعني بالين كوتا بلا سلتا غبتا سجود درغا شرك يتليه شرك نو اس اس اف ترز ما شاء الله بومبي هو شرك نو يدرغچو ود بيتو استهد كسوست كم بحالا الله سبحانه وتعالى فتنه سيامتا غد نونا باليو تفتا هوتونت كسر ووتا خلاص سرقو تكهيده معناتنو اون هيچ سيت من تونالچ اون هيچ سيت 99% امنتوا بشيخو سيهون لا الله 1% كسطچنو اسوم خلاص اون اكو تسرصوال ايمانو بشيخو شيخو يا اللهن بوتا يزوال معناتنو الله سبحانه وتعالى بالقران مندنو يعني سنمر بتنو بسوره البقره ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله سبحانه وتعالى كسو يرا كستهيت ቅጣቱ አያሙትህም ቅጣቱ አያሳምምህም ቅጣቱ እሳት አድርጎ አይለኩስህም ላ ቅጣቱ በዛ እንድትጠፋና በዛ አርገ ብዙ ጥፋት እንደምታርግ ነው የሚያርግህና አላህ ሱብሃነ ተዓላ በራሱ ችሎታ ከእስር ቤት አወጣው ሰውየው ሰርግ ደረሰ ማለት ነው እና ይሄ አይነት ሽርክ በጣም ታይቶ የማይታወቅ ነገር ነው طيب ሌላ አሁን ወነት የነው በጣም የሚያስደንቅ ምሳሌ ልስጣችሁ ነሙዘጅ አንድ እኮ ነው አንዱ ድሮ ነው ይሄ እንግዲህ በ ያኔ ካንድ ሺ አመት በፊት የሆነው ነው ላኪን በመጽሐፍ ያሰፈሩት ነገር ነው ምን አደረጉ መሰለን خطب رجل عند ሰው ነው ኹጥባ አደረገ በወንበሩ ወጥቶ በመስጊድ ኹጥባ አደረገና ሰው ሁሉ በቃ ምራቁ ነው የፈሰሰ ምክንያቱም የአረብኛ ችሎታ አለው ያነጋገር ችሎታ አለው አንዳንድ አያት ቁርአን حفظዋል አንዳንድ ሐዲስ حفظዋል በቃ መስጊዱ በሙሉ ዝምብ ዝምብ እኮ ነው ዝምብ እንደዚህ ብሎ ሲሄድ ያኒ እንትን ይስማል በጣም ዝም ብሎ ሰው ይስማል በጣም ተናጋሪ ነውና ህዝብ ሰው ደስ አለውና የኹጥባው በጣም እንትን አለ ማለት ነው አሁን ኹጥባ ያደረገው ሰው ከመስጊዱ ሲወጣ عنده من قالوا مسألة قال بارك الله فيك قالوا اسمعوا هذا الكلام انقري ايه نموذج لمن مسألة ارآية وسلم مسألتاتشو يتأبيت نموذج بينا ويسمهوت تأبيت بزو تأبيت على الله للم اندازي انا التأبيت قن اي تشالاكم اندازي انا السامبلي هونو يتأبيت انتن بشارش اسكاوندرس على السماهم سويو من قالوا بارك